الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في أمسية جديدة مع آية جديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى. وقبل أن نبدأ في آية الليلة محتاجين نذكر بعض بموقف حدث بين اثنين من الصحابة رضي الله عنه. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأخذ بيد أخيه أبي الدرداء رضي الله عنه ويقول: تعال نؤمن ساعة فما أسرع تقلب القلوب، فيجلسان يتذاكران أمر الآخرة. يعني نشوف سبحان الله، دي كانت سنة عند السلف وعند الصحابة رضي الله عنهم، إن الواحد كان بياخد بإيد أخوه كده ويقول له: تعال اجلس بنا نؤمن ساعة، أو تعال نؤمن ساعة. القلوب يا جماعة في وسط يعني فتن الدنيا، شهوات الدنيا، شبهات الدنيا، كثرة الاختلاط بالناس وبالأمور الدنيوية بتقسي القلوب وبتخلي الإنسان يعني من حين إلى آخر لو هو ما تعهدش قلبه سبحان الله القلب ده ممكن يروح في حتة تانية خالص. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم اللي هم أصلا تربية النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم أطهر الناس قلوبا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا شاعرين بأهمية هذا الأمر، إن هم يجتمعوا على هذه الطاعة، إن الأخ كده ياخد بيد أخوه ويقول له: تعالى نقعد شوية، سيبك بقى شوية من الدنيا، نقعد كده يعني نصاية كده، نص ساعة، ربع ساعة، ساعة، أيا كان، نقعد بس نتكلم شوية في أمر الآخرة، اجلس بنا نؤمن ساعة فما أسرع تقلب القلوب، ويعودوا يتذكران أمر الآخرة. سبحان الله، ما أحوجنا يعني إلى مثل هذه الجلسات الإيمانية. مين فينا النهاردة بياخد بإيد أخوه كده أو واحدة تاخد بإيد صاحبتها ويقولوا البعض: تعالوا يا جماعة نقعد نؤمن ساعة، نتكلم قليلا في أمر الآخرة، لعل الله سبحانه وتعالى يصلح قلوبنا. فده دايما من التفكير اللي بذكر نفسي وإياكم به، إن إحنا محتاجين مثل هذه المجالس ومثل هذه الجلسات الإيمانية، بحيث إن إحنا نقبل مرة أخرى على الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبنا وقلوبكم وقلوب أحبابنا أجمعين. فده كان من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، لأن الإيمان لو أنت ما تعهدتش الإيمان بعد فترة سبحان الله المعاني دي بتبدأ تبهت وتصدأ، فمحتاجين مثل هذه التذكرة. وأحسن أنواع التذكرة على الإطلاق ما كان بكتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك احنا في هذه الرسائل بنحاول ان احنا نتحلق حول آية او سورة او مجموعة من الآيات، ونبدأ ان شاء الله تعالى في مثل هذه الجلسات الإيمانية. طيب يا جماعة، النهاردة ان شاء الله عندنا سورة مهمة جدا، وهي سورة التوبة، آية خطيرة، الآية رقم 47 في سورة التوبة. يقول الله سبحانه وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. فبتقرأ الآية دي، بداية الآية: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. هم مين طيب اللي خرجوا دول؟ ويعني إيه خبالة؟ ويعني إيه أوضعوا خلالكم؟ ويبغونكم الفتنة، طب أي فتنة بالضبط؟ وفيكم سماعون لهم، يعني ربنا بيحذرنا إن في ناس بتسمع الكلام ده، والله عليم بالظالمين، تحذير وتهديد مرة أخرى. فواضح إن الموضوع كبير، بس يا ترى هو ايه الموضوع ده اصلا، ومين دول، وايه اللي بيحصل؟ محتاجين ندخل في جو السوره ونفهم الايه دي جت في اي سياق، بحيث ان احنا ان شاء الله بحيث ان احنا ان شاء الله نقدر يعني نفهم الايه على الوجه الصحيح. سياق الايه، اولا محتاجين نتكلم عن جو السوره بشكل عام سريعا كده. يا جماعه، سوره التوبه سوره خطيره جدا، سوره مدنيه، ومش بس مدنيه، ده هي نزلت في اواخر عهد المدينه، فهي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم على الإطلاق. هذه السورة نزل بعدها سورة النصر، سورة النصر آخر سورة، سورة التوبة هي السورة القبل الأخيرة. طبعا في آيات، يعني انتوا عارفين في آيات كانت بتتنزل متفرقة، يعني آخر آية على الإطلاق اللي هي سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لكن احنا نتكلم على سورة على بعضها، لأن مثلا سورة البقرة مش كلها نزلت مرة واحدة، فجزء كبير منها نزل في بداية الهجرة وفي أوائل المدينة سورة البقرة، ثم الآية اللي هي الأخيرة في القرآن نزولا على الإطلاق: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اللي هي في الجزء الثالث. لكن إحنا لو حبينا نتكلم عن سورة كاملة كده على بعضها، سنجد أن سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح هي آخر سورة، ولو بصيت على طول السورة قبل الأخيرة كما قال كثير من العلماء هي سورة التوبة. فكأن سورة التوبة دي يعني آخر سورة كبيرة نزلت في القرآن قبل قصار السور، وفيها كأن فيها وصية أو عهد كده أخير للمسلمين. سبحان الله يا جماعة، سورة خطيرة جدا، والقرآن بيجي دايما يعالج واقع النفوس، واقع سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات حتى والناس والمجتمع. فتجد مثلا إن سورة آل عمران تتكلم عن واقع الهزيمة والانكسار. يا ترى نتصرف إزاي في واقع الهزيمة والانكسار؟ تجد سورة آل عمران، سورة آل عمران شوط طويل جدا في النصف الثاني من السورة بيتكلم عن غزوة أحد. يبقى من خلال غزوة أحد اللي حصل، ويعني كان في نوع من الهزيمة بعد الانتصار، أو يعني نوع من الانكسار، خلينا نقول بلاش هزيمة نقول انكسار يعني. فسبحان الله جاءت السورة شوط طويل جدا يعالج واقع هذا الأمر. دي سورة أحد، سورة آل عمران مثلا. تجد مثلا سورة الأنفال، الأنفال يا جماعة بتتكلم عن واقع الانتصار. فإذا كانت آل عمران بتتكلم عن واقع الانكسار، فسبحان الله سورة الأنفال تتكلم عن واقع الانتصار من خلال بقى غزوة بدر. فتجد الكلام كله عن تقسيم الغنائم والأنفال ونعمل إيه لما ننتصر. فسبحان الله القرآن بيأتي عشان يعالج واقع موجود. أما سورة التوبة اللي معانا فهي نسأل الله العفو والعافية تأتي لتعالج أو لتفضح الأسرار والعياذ بالله. يعني عندنا الانكسار في سورة آل عمران تعالجه آل عمران من خلال غزوة أحد، وأما الانتصار تعالجه سورة الأنفال من خلال غزوة بدر، وأما فضح الأسرار والمنافقين وسبحان الله كل ده سورة التوبة من خلال غزوة تبوك. فسبحان الله الله عز وجل نوع الخطاب في القرآن بحيث أن أنت مهما كانت الحالة اللي أنت فيها يعني تفهم الله سبحانه وتعالى بيطلب منك إيه في هذا الواقع. سورة التوبة يا جماعة يعني أولا كده من بدايتها يعني هي زي ما انتم عارفين السورة الوحيدة اللي ما فيهاش بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ما فيش أصلا، يعني انت بتبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله، ما فيش بسم الله. السورة الوحيدة في القرآن اللي انت بتيجي تقرأها ما تلاقيش بسم الله، حتى لو فتحت المصحف مش مكتوبة حتى، بل حتى لو كنت بتقرأ في الأنفال يعني وجيت تدخل على سورة التوبة بتدخل مباشرة زي كده كأنك في نفس السورة، يعني ما فيش بسملة في النص بخلاف باقي السور بتبسمل يعني. فسبحان الله، وده طبعا أثار العلماء يعني خلاهم يتكلموا ليه ما فيش بسملة في هذه السورة، مع إن العادة المضطردة في القرآن كله إن فيه بسملة، لكن سبحان الله من خلال يعني كلام بعض أهل العلم وكما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره قال أن البسملة أمان وبراءة نزلت بالسيف فلذلك لم تبدأ بالأمان. يعني يا جماعة سورة براءة، سورة التوبة، سورة شديدة جدا، سورة خطيرة جاية تتكلم عن مفاصلة رهيبة بين المسلمين والكفار وفتح وهتك الأسرار التي كان يخفيها المنافقين. فالموضوع ما فيش أمان هنا، ما ينفعش نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن بسم الله الرحمن الرحيم تتنزل معاني الرحمة والأمان والسلام، فده يتنافى مع أصلا جو السورة، جو صاخب، تسمع يعني سبحان الله صليل السيوف ويعني هتك ما كان يفعله المنافقون، والأسرار دي كلها ربنا بيفضحها في سورة التوبة. هي سورة خطيرة جدا. سبحان الله السورة دي تجد لها أسماء كتيرة حتى عند العلماء، فهي طبعا اسمها سورة التوبة معروف، لكن لو بصينا في الأسماء الأخرى تجد أن عجيبة جدا السورة دي ذكر العلماء لها أكثر من 10 أسماء، يعني مش اسم ولا اسمين، أكثر من 10 أسماء، وده يدل على خطورتها وأهميتها. فتجد من ضمن هذه السور طبعا سورة أو التسميات، تسمية براءة، يقول لك سورة براءة، فسورة براءة هي أول كلمة براءة من الله ورسوله سميت بها لافتتاحها بها، ومرجع أكثر ما ذكر في السورة يرجع إلى كلمة براءة دي، إن في براءة تامة وفي مفاصلة واضحة بين المسلمين والكفار. يعني الموضوع خلاص ما بقاش ينفع إيه إن الواحد يقف في موقف مايع، أنت يا إما مع المسلمين يا إما مع الكفار، يعني الموضوع إيه، الموضوع خطير، إن في مواقف بتحصل وفي فتن ربنا بيقدرها في الأيام والشهور والسنوات اللي إحنا بنعيشها عشان يتبين المسلم من الكافر، والمنافق اللي في النص ده اللي واخد موقف رمادي لا هيتفضح، هيتفضح. ولذلك مرة أخرى هذه السورة أيضا من أسمائها أصلا الفاضحة، يعني من بعض الناس بعض العلماء سمى هذه السورة السورة الفاضحة. تخيلوا يا جماعة، أخرج الإمام البخاري عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة التوبة، يعني سعيد بن جبير تلميذ عبد الله بن عباس، طبعا انتوا عارفين عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام دعاله بالفقه في الدين وإن هو يتعلم تأويل وتفسير الكتاب. فمرة كان تلميذه سعيد بن جبير بيتكلم مع عبد الله بن عباس عن سورة التوبة، فبيقول له سورة التوبة، فعبد الله بن عباس قال له التوبة هي الفاضحة. قال له لا لا ما اسمهاش، يعني عايز يقول له ايه، خد بالك هي مش التوبة بس، التوبة هي الفاضحة، السورة دي هي الفاضحة. ثم قال عبد الله بن عباس: ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها. يعني كل شوية وانت بتقرأ سورة التوبة تجد كلمة ومنهم، مثلا من عاهد الله لئن آتانا من فضله، ويذكر صفة من صفات إيه؟ المنافقين. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ويذكر صفة من صفات المنافقين. ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، وهكذا كل شوية تجد إيه؟ ومنهم من يفعل كذا، ومنهم من يفعل كذا، ومنهم من يفعل كذا، لدرجة أن عبد الله بن عباس بيقول يعني كأن ما فضلش إلا كمان شوية تذكر السورة بالاسم الصريح كده، ومنهم رجل يقال له فلان ابن فلان ده من المنافقين. سبحان الله، كانت سورة خطيرة جدا، سميت سورة الفاضحة. إنه قلنا بتيجي سورة التوبة دي تهز الإنسان، تهز كيان الإنسان كله. أنا واقف فين؟ أنا مع المسلمين ولا مع الكفار؟ ولا أنا منافق وواقف كده في لون ما ينفعش نقف فيه؟ لأن ده هيقول إلى فسطاط الكفر وإلى معسكر الكفر. خلاص سورة التوبة يا جماعة نازلة في الآخر تقول ما ينفعش تقف حتى في النص، أنت لازم تاخد انحياز واضح إما إلى المسلمين وإما إلى الكفار. فسميت سورة الفاضحة نازلة تفضح المنافقين. ما فيش حاجة اسمها بقى تخبي الكفر وتظهر الإسلام، لا هنفضحك، خلاص الموضوع خلص. فسبحان الله، احنا قلنا سورة التوبة أسماء كتيرة، براءة لأن هي براءة واضحة، ما ينفعش نحط بسملة مع البراءة أصلا، خلاص الله عز وجل يتبرأ من هؤلاء، يتبرأ من الكفار. ثم الفاضحة، ثم أيضا تسمى السورة المنقرة، يعني تخيل المنقرة اللي هي تنقر عما في قلوب المشركين، يعني عارف اللي عمال يحفر في حاجة وبينقر، بيقول لك ده بينقر في الموضوع ده، عمال يدور كده. فسبحان الله هذه السورة تنقر وكأنها إيه؟ يعني بتدور عن نوايا المنافقين والعياذ بالله، اللي هم بيظهروا الإسلام لكن في المواقف الفاصلة دايما بياخدوا خط الكفر والعياذ بالله. وسميت كذلك السورة الحافرة لأنها حفرت عن قلوب المنافقين، سبحان الله. وسميت كذلك المثيرة كما قال قتادة لأنها أثارت مثالبهم وعوراتهم، أخرجتها من الخفاء إلى الظهور، يعني عمالة إيه؟ تثير هذه الإيه؟ النوايا اللي في الصدور وتظهرها للناس. وسميت المبعثرة لأنها بعثرت أسرارهم. وسميت المدمدمة أي المهلكة لهم. وسميت المخزية والمنكلة يعني معاقبة للمنافقين. والمشردة يعني المفرقة للجمع المنافقين. سبحان الله، سميت كذلك البحوث، البحوث بفتح الباء صيغة مبالغة، يعني إن هي بتبحث وبتدور كذلك عن نوايا المنافقين اللي بيعلنوا الإسلام كده باللسان لكن دايما في المواقف الفاصلة في تاريخ الأمة بياخدوا خط الكفار في الآخر، فبلسانه بيقول بمزاجه يرضونكم بأفواههم، يعني هو ببقه بيقول ماشي، إنما هو من جوه مفيش. ولذلك ستجد الآيات دي كتير بتيجي في سورة التوبة، إن هو بيتكلم ببقه ماشي وبياخد مواقف ظاهريا يعني إن هو مسلم، لكن كل ما يطلب أي بذل لنصرة هذا الدين تجد انسحاب واستئذان، وإن أنا مش هقدر أبقى معاكم، وفي الآخر قد يأخذ مواقف أصلا صريحة جدا مع الأعداء ومع الكفر. فسورة عجيبة ليس في السور كما قال بعض العلماء أكثر أسماء منها ومن سورة الفاتحة، فأكثر من 10 أسماء لهذه السورة، وذكرها يعني كثير من المفسرين منهم الإمام القاسمي في محاسن التأويل وغيره. سميت أيضا من الأسماء العجيبة المقشقشة، عارف يعني المقشقشة اللي هي المبرئة، سميت بذلك لأنها تبرئ وتخلص من آمن بما فيها من النفاق. يعني سبحان الله، على الجانب الآخر لو أنت تدبرت هذه السورة وفهمت معانيها وعملت بهذه السورة سبحان الله تبرئ قلبك. تعرف المقشقشة جاية من قشقش في اللغة العربية، اللي هو لما الإنسان ربنا يبعد عنكم يعني بيحصل له جرح أو يتعور أو حاجة، ويبدأ بعد كده بفضل الله الجرح ده يتمثل للشفاء، وربنا عز وجل يمن عليه بالصحة والعافية، فالجرح ده يبرأ ويشفى. فمن هنا جت كلمة القشقشة. فسورة التوبة كأنها تيجي تشفي الإنسان الذي يتدبرها ويأخذها أخذا قويا ويعمل بها، إنه سبحان الله تبرئه وتشفيه من أمراض القلوب، تشفيه من أمراض النفاق. لأنك أنت هتشوف طول ما أنت تقرأ في السورة زي ما بنقول ومنهم ومنهم ومنهم كما أخبر عبد الله بن عباس، هتلاقي إذا ده منافقين بيعملوا كذا، منافقين بيعملوا كذا، طب يا ترى أنا بعمل كده برضو ولا لأ؟ فتبدأ تحاسب نفسك. فإذا كنت صادق النية وأقبلت على هذه السورة تبدأ تحاسب نفسك فتخلص نفسك من ايه، من هذا المعسكر اللي هو معسكر المنافقين والعياذ بالله. فبالصدق وبالعزم وبتوفيق الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يشفي ما في قلبك، فنسأل الله عز وجل ان يشفي ما في قلوبنا يا رب العالمين. فجماعه سوره عجيبه وخطيره. كثير من السلف كان بيحرص على انه يجعل الشباب اللي بيروحوا يجاهدوا في سبيل الله ان هم يحفظوا الانفال والتوبه، يعني سوره الانفال والتوبه، الانفال والتوبه بشكل خاص. طبعا مش حفظ اللي هو سرد الحروف، انما حفظ المعاني في القلوب يا جماعه. ان جمعت الى حفر هذه المعاني في القلوب الى حفظ الحروف فهو نور على نور وخير وبركه. انما مش المقصود ان احنا نقعد بس ايه نحفظ وخلاص ونجود وكده واحنا مش فاهمين احنا بنقرا ايه. لذلك هو ده غرض المجالس ان احنا بنحاول يا جماعه نشجع بعض عليها، ان احنا نتفهم هذه المعاني. فكان مثلا الامام العز بن عبد السلام رحمه الله عليه لما كان في عصر المماليك وسيف الدين قطز وغيره، وانتم عارفين كان خطر المغول والتتار بيهدد بلاد المسلمين، كان العز بن عبد السلام بيحرض الناس وبيحرض وبيمنع كذلك الخطباء، يعني الخطيب مثلا خطيب جمعه او شيخ او حاجه كان بيمنعه ان هو يطلع على المنبر اذا ما كانش حافظ التوبه والانفال، يقول له ما تطلعش تخطب، مش عايزين كلام بعيد عن الموضوع. سبحان الله، يعني يقول له الانفال والتوبه الناس بتبقى محتاجه المعاني اللي في هذه السورتين بشكل خاص، يعني الأنفال والتوبة لحظات الجهاد والمعارك الفاصلة المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام، محتاجين نفهم معاني الأنفال والتوبة. عايزين نعرف، لأن قلنا الأنفال بتتكلم عن النصر والغنائم وسنة الله عز وجل في نصر أولياءه من بعد الاستضعاف، ثم التوبة بتتكلم عن عدو خطير جدا. إذا كنا احنا في الجهاد، يعني سورة الأنفال واضحة ان احنا مسلمين بيحاربوا كفار، خلاص في عدو، مسلمين بيحاربوا يهود مثلا، خلاص في عدو واضح كافر اصلا بالله وبرسوله. انما الاشكال ان في يا جماعة عدو اخر مستتر اللي هو المنافقين. فسورة التوبة هي اكبر اصلا من سورة الأنفال بشكل يعني ضخم، يعني في ناحية الحجم بتتكلم عن المنافقين، وكأن ده عدو لا يقل عن، يعني لازم تدرسه وتفهمه وتعرف مواقفه المخزية. زي ما قلنا السورة كلها سبحان الله من أسمائها اللي احنا سردناها يا جماعة ان هي حافرة ومثيرة ومبعثرة ومدمدمة ومنقرة يعني وفاضحة. فكأن ده كله مقصود انك انت تفهم هذه الصفات اللي في سورة التوبة من صفات المنافقين، ان ده عدو لا يقل خطرا عن العدو الواضح اللي هو ايه الكفار والمشركين. فكان السلف بيحرصوا على تفهم هاتين السورتين خاصة في وقت المعارك الكبرى والمعارك الفاصلة. فمحتاجين في مثل هذه الأيام اللي بنعيشها، وإحنا بنعيش معركة فاصلة ولا شك بين المسلمين وبين الكفار. إحنا يا جماعة مش بنحارب اليهود لوحدهم، يعني أنت شايف أمم العالم بتساند اليهود والعياذ بالله ضد إخواننا المسلمين هناك في غزة وفلسطين. يعني المسألة ومسألة يهود أنتوا شفتوا، يعني كان يومين ثلاثة اليهود دول خلاص اتقضى عليهم يعني، لكن جاءت أمريكا بقضها وقضيضها وفرنسا وإنجلترا، ويعني ولا كأنها أعتى حملة صليبية حصلت يعني، سبحان الله. فأنت بتحارب العالم كله، ده موقف فاصل. والله عز وجل أحيانا نحن نعيش هذا الموقف الفاصل بأعيننا، فماذا نحن فاعلون؟ فسورة التوبة إذن لها موقع مهم جدا في مثل هذا الوقت وعامة في كل وقت. طيب يا جماعة، عشان يعني الكلام ما ياخدناش وإلا الكلام عن سورة صراحة يعني كلام عظيم، وقلنا ان انت لما بتقرأ سورة التوبة في النهاية كده يعني بتحس انك انت ما ينفعش تأخذ موقف رمادي في النص، انت اما معدول اما معدول، يعني موضوع خلصان واضح، اما مع المسلمين واما مع الكفار. فسورة التوبة قسمت الناس الى فسطاطين واضحين لا ثالث لهما، فسطاط ايمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا ايمان فيه. يعني ايه فسطاط؟ يعني ده او التعبير ده يا جماعة مأخوذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام أبو داود في السنن، وكذلك رواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند. الحديث من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بيحكي موقف سيدنا عبد الله بن عمر إنهم والله كانوا قاعدين عند النبي عليه الصلاة والسلام، فبيقول: فذكر الفتن فأكثر في ذكرها. يعني موقف من المواقف، كانوا قاعدين فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعض الفتن اللي هتحصل في أمة الإسلام وأكثر في ذكرها. يعني موضوع مجلس كان طويل شوية، وأنا مش هقرأ الحديث كله لكن هاخد الشاهد منه. بعد ما ذكر يعني بعض أنواع من الفتن، وذكر سبحان الله أنه يعني يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا والعياذ بالله، إن الفتن دي بتزلزل يا جماعة القلوب، فتجد الإنسان اللي كان قريب من ربنا سبحانه وتعالى والحمد لله في قرآن وفي عمار كده بينه وبين ربنا، وبعيد عن بيئة المعاصي كده، فجأة والعياذ بالله يصبح كافرا، يعني يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله، تجده انقلب رأسا على عقب وتحول بسبب هذه الفتن. فمهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث: حتى يصير الناس إلى فسطاطين، يعني الناس هينقسموا إلى فسطاطين. هو كلمة فسطاط يا جماعة في اللغة المقصود بها أصلا الخيمة، الخيمة يعني، لكن هي بتستخدم للتعبير المجازي عن المكان عموما. فلما أقول لك الناس هينقسموا إلى فسطاطين، يعني كأن إيه، مدينتين أو مكانين أو معسكرين زي ما احنا بنقول دلوقتي بالتعبير المعاصر، يعني فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. إن الناس، النبي عليه الصلاة والسلام بيخبر إن لما هتحصل الفتن الكتيرة، فتنة ورا فتنة ورا فتنة، لدرجة إن احنا نبدأ نشوف الانقلابات العجيبة اللي عمالة تحصل، إن يصبح رجل مؤمن ويمسي كافر، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، الناس عمالة تتهز، الحق فلانة اللي كانت بتعمل كذا شوف النهاردة بقت تعمل إيه، والحق فلان اللي كان امبارح بيقول كذا النهاردة شوف بيعمل إيه. نسأل الله العفو والعافية، يا ربنا يا رب يعفو عنا وعنكم ويثبتنا وإياكم، ويهدي يا رب من ضل من المسلمين والمسلمات. لكن يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في النهاية يصير الناس إلى فسطاطين، كأنهم ينقسموا إلى قسمين مفيش تالت ليهم، أنت بقى مع مين؟ فسطاط إيمان لا نفاق فيه، يعني مؤمنين خلص، مؤمنين واخدين الدين كله، واخدين 6236 آية في القرآن كلهم، لا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، لا مش حاجة اسمها والله احنا ممكن نحذف الجهاد عشان مثلا مش عاجب بعض الناس، او هنحذف ايات مثلا الحدود او ايات الحجاب بلاش يا جماعة او كذا او كذا، لا لا لا، في خلاص هو فسطاط ايمان لا نفاق فيه. ده اللي هيحصل في اخر الزمان، ان هيجي في ناس مسلم يعني مسلم مؤمن، يعني ما فيش بقى كلام كده في النص ان والله انا مؤمن بس الحتة دي مش مقتنع بيها، لا، فسطاط ايمان لا نفاق فيه. طب والمعسكر الثاني يا رسول الله؟ وفسطاط نفاق لا ايمان فيه والعياذ بالله، فسطاط الثاني نفاق ما فيهوش ايمان اطلاقا، يعني كله غلط في غلط، كله ظلام في ظلام. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فاذا كان ذاكم، يعني لما يحصل الامر ده وتبدا تتمايز الصفوف وما يبقاش في نفاق، اللون الرمادي ده يبدا يخف، اما ابيض واما اسود انتهى الموضوع، فاذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه او من غده. لما تبدا تتمايز الصفوف لدرجه انك انت تقدر تقول والله ده معسكر المؤمنين اهو وده معسكر المنافقين اهو، فساعتها انتظر بقى ايه، فتنه المسيح الدجال او المسيح الدجال، هي اشر فتنه على وجه الارض منذ ان خلق الله عز وجل ادم الى قيام الساعه، خلاص تبقى اكبر فتنه ساعتها. فانتظروا الدجال من يومه او غده، يعني يطلع بقى ساعتها في يومها او يوم بعديها ولا حاجه. سبحان الله، الحديث رواه الامام ابو داود في السنن وكذلك الامام احمد في المسند وغيره. فالمسألة أنت لما بتقرأ سورة التوبة بيخرج عندك الشعور ده في الآخر، إن إذا أنا مش هينفع بقى يعني واقف في النص، أنا لازم أختار، لازم أطلع بقرار. ولذلك حتى تجد في نهاية السورة في سورة التوبة وأنت في آخر صفحة خالص، سبحان الله، الله عز وجل يسجل موقف بيحصل. يا لما قال الله عز وجل في الآية 124 آخر سورة، آخر السورة خالص: وإذا ما أنزلت سورة، لما كانت بتنزل سورة على الصحابة رضي الله عنهم أو في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. يا جماعة مين اللي ازداد إيمان لما نزلت السورة الجديدة دي؟ الله، ده نزلت النهاردة آية فعجبتني أول آية دي، شوف الصحابة: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يبدأ يزداد ثباتا إلى الثبات اللي عنده، كل ما يسمع معلومة جديدة كل ما يرسخ ويزداد الإيمان في قلبه. ده من علامات العلم النافع يا جماعة، إن علم مش جاي عشان جدال وترفع على الناس وتكبر وان انا هفحم فلان وهناظر فلان، لا لا لا، انا علم يزيدني تقوى وايمانا ويقينا وثباتا في الفتن، عشان كل شويه اقرب اشوف اولا صفات معسكر الايمان ده واقدر ان انا ادخل فيه. ولذلك بيقول فزادتهم ايمانا، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون. طب والنوع الثاني: واما الذين في قلوبهم مرض. بقى هو ده بقى فسطاط النفاق الذي لا ايمان فيه. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون العذاب. لا، قلنا ما ينفعش خلاص لون رمادي، فيش لون رمادي خلاص. فدول كان في قلوبهم مرض، يعني ما كانوش مع معسكر الكفار الواضح في البداية، لكن كانوا بيقولوا يعني احنا مسلمين بالناس نحب برضو قرآن وكده، لكن في قلوبهم مرض والعذاب بالله، ده النفاق. فزادتهم رجسا إلى رجسهم والعذاب بالله، ازدادوا مرضا وخبثا إلى الخبث اللي في قلوبهم والشكوك التي في قلوبهم، وماتوا، شوف بقى سوء الخاتمة والعياذ بالله، وماتوا وهم كافرون. نسأل الله العفو والعافية. فهي السورة سبحان الله بتقسم الناس في الآخر كأن يعني ما فيش حل، انت لازم تاخد موقف واضح، انت مع دول ولا مع دول. طيب نرجع بقى عشان ما نطولش اكتر من كده يا جماعه. اذا دخلنا الى السوره او الايه عفوا المقصوده اللي احنا هنخليها ان شاء الله محور اللقاء، الايه رقم 47، يا ريت بقى نفتح كلنا المصاحف اللي معانا زي ما تعودنا كده، يعني كل واحد يفتح مصحفه. سوره التوبه الايه رقم 47 عشان نعلق على الايه اللي احنا عايزين يعني نتكلم فيها شويه. طيب يقول الله سبحانه وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. الآيات بتتكلم لو خرجوا فيكم، مين دول اللي خرجوا؟ اللي هم المنافقين. احنا قلنا عرفنا سياق السورة، هي من أكثر السور التي ورد فيها ذكر المنافقين، ولذلك أسماءها كلها زي ما أنت شايف: الفاضحة والمنقرة والبحوث والحافرة والمثيرة والمدمدمة والمبعثرة والمنكلة. كل الأسماء اللي احنا سردناها دي في البداية هي بتتكلم عن هتك الأسرار والعياذ بالله، إن خلاص ما ينفعش اللون الرمادي ده ينفع، مش هينفع تاني، أنت لازم تاخد موقف. فالكلام إذن فهمنا دلوقتي من خلال هذه المقدمة السريعة في جو السورة إن الآية هتتكلم عن المنافقين، لكن عشان نزداد فهما محتاجين على الأقل طب ناخد السياق القريب. طبعا مش هنقدر يعني في حكم المستحيل إن احنا نقرأ أو نمر على تفسير سورة التوبة كلها في مجلس واحد، ده صعب، فإحنا حبينا بس نكتفي بالمقدمة السريعة عشان ندخل بس في الجو بتاع السورة، وناخد بس بعض الآيات اللي هي قبل هذه الآية وبعض الآيات بعد هذه الآية بحيث تتضح الفكرة أكتر، ونعرف يعني إحنا هنتناول خلق أو بعض الأخلاق من أخلاق المنافقين اللي بتحصل أوقات الفتن وأوقات المعارك بين المسلمين والكفار عشان نحذر يا إخواننا. طيب دي الآية رقم 47 سريعا كده، يعني تفسير إجمالي سريع، مش عايزين يعني نطول على حضراتكم كتير. الآية رقم 38، يعني معلش نرجع شوية، احنا قلنا بقى فتحنا المصاحف، نبص في الصفحة اللي قبلها الآية رقم 38، ناخد من أول المقطع ده عشان تتضح الفكرة إن شاء الله. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة الآية رقم 38: يا أيها الذين آمنوا. إذا الكلام عن المؤمنين لسه عمال يا عم، كل ده بقالك نص ساعة بتقول لنا منافقين وكفار ايه اللي جاب الموضوع المؤمنين؟ ما هو القرآن اساسا هو نازل للمؤمنين، يعني ان انت لازم تفهم الكلام ده قبل ما تفهمه لغيرك، يعني قبل اصلا ما تروح تكلم الكفار والمنافقين. طب انت اصلا فاهم؟ انت فاهم كلام ربنا ليك سبحانه وتعالى؟ وانت ايه موقفك؟ واحذر ايها المؤمن، لان التذبذب زي ما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام اخبر عن الفتن اللي هتحصل في اخر الزمان، ان يمسي رجل مؤمنا ويصبح كافرا. ايه ده؟ يعني هو كان مؤمن في يوم من الايام. يبقى احنا ناخد بالنا يا جماعه، مش معنى انك انت النهارده مؤمن انك انت خدت يعني خلاص كده يعني معاك ضمان عهد بالجنه. يعني نسال الله يا رب العالمين هو يهدينا واياكم يا جماعه ويقبضنا وهو راض عنا سبحانه وتعالى يا رب العالمين، ولا يجعل فينا شقيا ولا محروما ابدا يا رب العالمين، ولا احبابنا ولا السامعين ابدا. لكن احنا يا جماعه بنحاول نرجو رحمه الله ونحاول ناخد بالاسباب. الله سبحانه وتعالى بيقول: يا ايها الذين امنوا. خد بالك لما تجد كلمه يا ايها الذين امنوا في القران، تذكر دايما قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. سيدنا عبد الله بن مسعود كان ليه كلمه جميله جدا، بيقول لك: اذا وجدت الله عز وجل يقول في القران: يا ايها الذين امنوا، فارعها سمعك. يعني ركز قوي قوي قوي بالذات لما تلاقي يا ايها الذين امنوا، لان ربنا بينادي عليك، انت بتقول انك انت مؤمن الحمد لله، طيب تعال بقى نشوف انت مؤمن بجد ولا لا. فلازم تركز وتشوف ربنا بيوجه لك نداء خاص. يا جماعه تخيلوا دلوقتي لو واحد مثلا التليفون بتاعه ولله مثل الاعلى رن كده عليه، لقى فجأة رقم المدير بتاع الشركة، أكبر مدير في الشركة مثلا هو شغال فيها، أو لقى يعني حاجة خطيرة، يعني رسالة جاية له من حد مهم جدا أو كده، بل حتى لو بلاش يعني مدير وبتاع، لو حد هو بيحبه جدا وبيعزه ويعني بيحب يساعده في كل حاجة وفي بينه وبينه محبة خاصة، تخيل ده لو بعت لك رسالة، عارف حتى لو أنت تعبان أو يعني تحس إنك أنت برضو لا مش قادر لازم أرد عليه، أحسن يكون محتاجني في حاجة فعلا أو كده، بتعملها إما بدافع الخوف والرهبة أو بدافع المحبة الخالص، صح ولا لأ؟ طب تخيل أن الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى هو اللي بينادي عليك. يا جماعة احنا برد فعلنا إيه في الموقف ده؟ يعني أنا بقول لك لو حد أنت يعني ليه سلطة عليك أو بتخاف منه أو بتحترمه أو حتى بتحبه محبة شديدة، لما بينادي عليك أنت بتفرح أصلا، أنت بتحبه ده وتهتم بالنداء وتشوف هل ممكن تعرض يعني وتقول يا عم خليه يقول أي حاجة مش فارقة معايا أصلا. لا، فلله المثل الأعلى. احنا رد فعلنا ايه مع ربنا سبحانه وتعالى لما بينادي علينا؟ يعني هل احنا والله بنمسك الصوره كده ونقراها، يلا خلصنا الحمد لله الحزب، خلصنا الجزء، يلا ختمت، اقفل اللي بعده، صلينا، السلام عليكم ورحمه الله، انا طلعت من الصلاه، طلعت من التراويح واقف بقالي ساعه مثلا، وفي الاخر والله مش عارف بالظبط ايه اللي اتقال. يعني ممكن تسال نفسك او حد يسالك مثلا، طب انت ايه رايك في الايه اللي قراها الامام مثلا في الركعه اللي هي كان بيقول كذا وكذا؟ تقول يا ما خدتش بالي قوي، ما انا كستش يعني في الحاجات دي. لا يا جماعه، القران مش عشان كده. ان شاء الله في ثواب وفي اجر عند ربنا، لا نضيق رحمه الله، لكن يا جماعه المقصود الاعظم من تلاوه القران وتدبر القران زي ما قلنا، مش كنا بنقول لسه في اول اللقاء النهارده ان كان بيشترط من قبل بعض العلماء في اوقات الجهاد ان الناس تحفظ التوبه والانفال عشان تطلع تخطب، او عشان حتى تقف في صفوف القتال عشان تتذكر هذه المعاني وما تفرش من اللقاء. فده المقصود ان احنا نتفهم هذه المعاني، مش ان احنا والله قرانا صفحه ورا الثانيه ورا الختمه ورا الثالثه وخلاص وطلعنا يعني زي ما دخلنا زي ما طلعنا ومش عارفين اصلا ايه اللي اتقال. فقال عبد الله بن مسعود: اذا وجدت الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، عفوا كلمه عبد الله بن مسعود تكملتها يا ايها الذين امنوا، اذا سمعت الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك ركز قوي، فانه خير تؤمر به او شر تنهى عنه. يعني ربنا دلوقتي يقول لك حاجه مهمه جدا، يا اما الحاجه دي خير انت مامور انك انت تعمله او شر انت منهي انك انت تعمله. طيب تعالوا نشوف النداء اللي هنا، وحتى بعض العلماء اهتم بالمساله دي وجمع نداءات القرآن تتبعها كلها في القرآن، وأظن تجاوز 90 موضع في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا. فمن أهمية هذا النداء كان بعض العلماء بيعنى بتتبعه وألف بعض الكتب في ذلك. لكن خذ ليك أنت ختمتك الخاصة، وكل ما تلاقي يا أيها الذين آمنوا قف عندها وحاول تفهم ربنا بيقول لك إيه، كما أمرنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ما لكم، إيه اللي حصل، أنتوا مالكم، إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، لما بيتقال لكم يلا روحوا اخرجوا في سبيل الله، فلما كان يعني انفروا في سبيل الله لما بيحصل نفير للجهاد، والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر ويجهز الناس يلا جماعة عندنا غزوة، هو ده بقى إعلان النفير. لما يتقال لكم انفروا في سبيل الله اللي يحصل اثاقلتم إلى الأرض. شوف كلمة تعبير اثاقلتم، تحس حتى هو تقيل في النطق، يعني اثاقلتم يعني ناس متبتة في الأرض مش عايزة تطلع السماء، هي الطينة بتاعت الأرض غلبت علينا، تقلتنا في الأرض مش قادرين نقوم. طب ليه؟ أراضيتهم بالحياة الدنيا، هو ده السبب. الله عز وجل بيقول لك أصل أنت يعني قعودك عن نصرة المسلمين وعن الاهتمام بنصرة هذا الدين في كل مواطن، نصرة هذا الدين اللي بيخليك تتكاسل وتتباطأ عن هذا الشرف، الحقيقة هو للأسف الرضا بالحياة الدنيا. احنا قلنا جماعة سورة التوبة جاية تحفر في القلوب الحافرة، جاية تبعثر ما في القلوب. فسبحان الله احنا محتاجين ناخد بالنا، نرجع تاني نفتح كل واحد فينا يعني يفتح قلبه كده ويشوف فعلا انا موقفي ايه، انا يا ترى انا هروح في معسكر المسلمين بجد اللي لا نفاق فيه، يعني هقدر اوصل للمرحلة دي، ولا والعياذ بالله قد تطغى علي الفتن وان انا والعياذ بالله في الاخر اروح لمعسكر الكفار او المنافقين. نسأل الله العفو والعافية وأن يحفظنا وإياكم وأحبابنا جميعا. أراضيتم بالحياة الدنيا، ده السبب هو الخطير المذكور في أول الأسباب، بسبب اللي بتخليك تقعد عن المواطن نصرة الدين والعمل والبذل والتضحية، مسألة إيه؟ الرضا بالدنيا. لا والله الدنيا برضو لذيذة، فيها شهوات جميلة، فيها حاجات حلوة برضو، مش لازم يعني نعقد الدنيا. أراضيتم بالحياة الدنيا، هي دي عجبكم، أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. طب وبالنسبة لنعيم الجنة، يعني أنت عجبك شوية مثلا مظاهر زخارف في هذه الدنيا، هتبيع الآخرة كلها عشان خاطر الدنيا دي؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. شوف بقى نهاية الآية، يعني هنفترض أنك خدت متاع الدنيا، ومش كل الناس أصلا بتاخد متاع الدنيا، ده أنت بتعدهم على الصوابع، يعني اللي بيبقى مثلا غني بقى ومعاه فلوس ومعاه كذا وجا، يعني الناس يا جماعة سبحان الله زي ما أنتوا شايفين يعني أوضاع اقتصادية صعبة وظروف يعني غريب، يعني حتى اللي بيسعى 24 ساعة في الدنيا في الآخر برضو عادي جدا، ممكن أصلا لا ينالوا منها إلا التعب والصداع والهم والحسد والغم، سبحان الله. يعني لا هنفترض أنك خدتها، يعني هنفترض أن هو حصل على متاع الدنيا، فربنا بيقول له فما أي يعني مش يحصل حاجة برضو، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: ما الدنيا في الآخرة، تعال نعمل كده نسبة وتناسب، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يعني تخيل أنت رحت كده واقف قدام اليم اللي هو البحر، تخيل وقفت قدام، أنت واقف على الشط كده قدامك البحر كبير جدا، قمت حاطط صباعك بس السبابة مثلا، حطيتها كده في المية وطلعتها تاني، عارف يعني بليت صباعك كده وطلعته، إيه اللي بيحصل لما تخيلنا مثلا انك انت عملت الموقف ده، هتلاقي نقطه تلقائي كده بتنزل ايه من صباعك تاني، صح؟ نقطه زي انت لو بليت صباعك بالميه هتنزل النقطه دي تاني. طيب تعال نقدر كده الحسبه بتاعت قدر هذه القطره، النقطه دي بتاعت الميه، الى كام قطره في البحر. تعال نعمل نسبه وتناسب، يعني يا ترى البحر ده فيه كام قطره، المحيط اللي قدامك ده فيه كام قطره، وقصاد القطره اللي نزلت من ايدك دي. سبحان الله، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك، يعني طبعا دي حسبه اصلا يعني لا تتخيل، يعني ما فيش، ما لهاش اصلا اي قيمه، يعني عارف اللي هو ما لا نهايه، يعني ما فيش. سبحان الله، لو قدرنا انك استطعت ان تعد هذا يعني في الدنيا، فالاخره ما فيش، ما لا نهايه بجد، المعنى الحقيقي للخلود اللي هو ما لا نهايه فعلا. يعني سبحان الله، ما الدنيا في الاخره الا كما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. شوف انت رجعت النقطه دي قصاد البحر ده كله. والله يا جماعه، والله فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. هنا شوف القران سبحان الله بيبدا يهز القلوب ويقول لك فوق، راجع تصوراتك تاني، حياتك وشبابك ووقتك وفلوسك كان بيروح فين؟ يعني انت عايش فتره محدوده، وانا قبلكم نسال الله الهدايه والعفو عنا وعنكم، احنا يا جماعه فتره محدوده جدا، ايام بسيطه جدا، اختبار هي من الله سبحانه وتعالى. هنعمل ايه؟ يعني هنختار ايه؟ فسطاط ايمان ولا فسطاط كفر؟ هنختار الدنيا ولا هنختار الاخره؟ ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الايه بعديها 39: الا تنفروا، يعني لو ما خرجتوش تجاهدوا في سبيل الله وتنصروا هذا الدين يعذبكم عذابا اليما. ترك الجهاد يساوي العذاب الاليم، دي معادله كده احفظها يعني. ولا اصدق من الواقع، انت شايف المسلمين بيحصل فيهم ايه في كل البلاد للاسف، سواء لو بصيت من شرق الارض الى غربها، بسبب القعود عن الجهاد. واعداء الامه نجحوا ان هم يخلوا المسلمين نفسهم يخافوا اصلا من الكلمه دي، ولا لا احنا دين ما فيهوش يعني جهاد والكلام ده، انت مش واخد بالك اصل الجهاد ده، ونقعد نأول تاويلات ونخترع تفسيرات ما انزل الله بها من سلطان. احذفوا اذا سوره التوبه، يعني شيلوا بقى سوره التوبه وقولوا احنا خلينا نعمل زي النصارى والعياذ بالله، نحذف بعض الاصفار ونشيلها بره عشان خاطر ايه نتبسط ونحرر في الكلام عن موضوع. هنعمل ايه يعني في سوره التوبه اللي اكثر سوره ذكر فيها المنافقين واكثر سوره ذكر فيها الجهاد في نفس الوقت؟ كان الله عز وجل بيقول لك كلما ذكر الجهاد لازم يطلع لك منافقين، كلما ياتي مواطن النصره والجهاد هتلاقي دايما المعترضين هم المنافقين. ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: الا تنفروا، لو ما طلعتوش يعذبكم عذابا اليم. يا جماعه هنعذب في الدنيا، انتوا شايفين المسلمين بيقتلوا ازاي؟ بص في الهند اللي بيحصل فيها، وبورما والسودان ولا غيره ولا غيره ولا غيره، اعداء الامه من كل مكان سبحان الله، وازاي بينصر بعضهم بعض؟ يعني مين اللي بيساعد اليهود؟ زي امريكان وفي الاخر جنسيات من كل العالم بتيجي تحارب المسلمين. لكن انت يقول لك لا اوعى، انت كده تبقى مش عارف جماعات ايه وبتاع ايه وبتاع، لا كل واحد خليه في حاله، البلد دي يقسمونا احنا بالشوكه والسكينه على الخريطه بالمنقله والمسطره عشان خاطر كل واحد خليه في حاله. فسبحان الله، الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما. وايه تاني؟ الموضوع مش هيخلص كده، لا انت فاكر الموضوع يخلص كده؟ لا، ويستبدل قوما غيركم، هيجي ناس غيركم. ما دام انت عندك مشاكل وشكوك وشبهات خاص خليك على جنب، خش على فسطاط النفاق والعياذ بالله، وهيجي غيرك هو صادق مع الله عز وجل، وهيدخل بكل قوه وعزم الى فسطاط الايمان الذي لا نفاق فيه. لذلك شوف: الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما، وربنا سبحانه وتعالى هيستبدلكم. والله هتروح انت هتنغمس في الدنيا وهتضل في وادي من أودية الشهوات أو الفتن أو استهلاك العمر فيما لا ينفع، وسبحان الله ويأتي قوم آخرون الله عز وجل يصنعهم على عينه سبحانه وتعالى. فلو أنت قعدت عن نصرة الدين، ربنا بيقول لك يعني الدين مش محتاجك أنت ولا أنا ولا حد خالص، ربنا أصلا غني عننا كلنا، إنما هو اختبار بس، الدنيا اختبار مش أكتر، وفي الآخر الجنة هي الجزاء وكل فضل الله سبحانه وتعالى. فأنت اختار، يعني عاوز تقف وتسخر حياتك دي لنصرة الدين وكده، ولا عايز تقضي الدنيا زي اي حاجه، فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. فلازم انت تدور على مواطن نصره الدين، سواء في الجهاد اذا تيسر او غيره من ميادين نصره الدين، لازم تكون بتعمل حاجه في هذا الواقع. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم وايه ولا تضروه شيئا. يعني انت فاكر انك هتضر ربنا لما تيجي تقول لا اصل الجهاد ده مش عارف ايه واصل ده، يعني عادي خلاص، روح انت على جنب وانا اروح كمان على جنب، والله عز وجل ياتي بقوم اخرين سبحان الله يصنعهم على العين. والله على كل شيء قدير. يعني ربنا قادر ان هو يعمل كده، ربنا قادر ان هو يهلك الناس والعياذ بالله في ثانيه. يا جماعه من ايات ربنا العجيبه، يعني قبل ما تحصل احداث غزه السنه اللي فاتت اللي هي 7 اكتوبر 23، مش ملاحظين حاجه غريبه جدا حصلت في اول السنه وفي اواسط السنه قبل تاريخ 7 اكتوبر؟ لو انت رجعت كده بالذاكره، لو حد يا جماعه كان متابع، تجد ان في زلزال عظيم غريب حصل في تركيا وسوريا. فاكرين الموضوع ده ولا لا؟ نسأل الله طبعا أن يرحم جميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين، وأن يغفر لهم اللي ماتوا على الإسلام يعني. بعدها بشوية حصل تقريبا يعني اللي هو الفيضان العظيم اللي حصل في ليبيا، ومسح يعني سبحان الله قرى ومدن على وجه الأرض، فيضان مدمر. وحصل كذلك زلزال عجيب جدا في المغرب، فاكرين؟ كل ده لاحظوا كانت آيات. والله أعلم إن تعرفين زلزال تركيا ده مثلا في أقل من ثواني معدودة، مش 3 5 ثواني 6 ثواني، مات بال50,000 تقريبا أو حاجة زي كده، مش فاكر الأعداد بالضبط، لكن أعداد مهولة لا تصدق. كأن ربنا عز وجل بيقول لك، هو أنت فاكر يعني أنك أنت لما تترك الجهاد أنت مش عايز تجهد عشان هتموت؟ طب يعني أنت ممكن يعني بكل سهولة يأتي قدر من هذه الأقدار يمسح الخريطة كلها ويغير معالمها أصلا في ثواني معدودة. اللي ماتوا في غزة ربنا يرحمهم وتقبلهم في الشهداء إلى الآن تقريبا ممكن ما يجوش قد عدد الضحايا بتوع بس الزلازل والفيضانات اللي حصلت في ثواني معدودات السنة اللي فاتت. آلاف مؤلفة ماتوا رحمة الله على المسلمين والمسلمات جميعا في مسائل أخرى غير الجهاد يعني. فإذا مش هو سبب الموت ده، ممكن يجي بأي طريقة. سبحان الله، الله على كل شيء قدير. فالتعلق الشديد بالدنيا هو أس المشاكل. طيب يا جماعة، بعديها الله عز وجل بيشوف بقى الخطاب لسه بيكمل، وكل ده لاحظ ده احنا بدأنا بالكلام عن المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، كلام للمؤمنين، مش لسه ما جيناش للمنافقين. لكن عشان تعرف ان ازاي القلب لو الانسان ما تعهدش هذا القلب، لذلك احنا قدمنا في مقدمة ان لازم كل شوية اجلس نؤمن ساعة. الصحابة كانوا بيعملوا كده، عشان المعاني دي يا جماعة بتبهت لما احنا بننشغل في الدنيا 24 ساعة، والواحد تعرض عليه بقى الشهوات والفتن والإعلانات والمعرفش، بص الناس دي عايشة فين، والناس دول بيعملوا ايه، ودول اشتروا ايه، ودول سبحان الله المعاني دي بتبهت وبتصدق. الله عز وجل يقول إلا تنفروا، قرأنا هذه الآية، الآية اللي بعديها رقم 40، إلا تنصروا. طب لو انتوا مش هتنصروا ربنا، إلا تنصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كانت غزوة تبوك زي ما قلنا اللي نزلت فيها سورة التوبة. غزوة تبوك يا جماعة كانت يعني شديدة جدا، وسميت حتى ساعة العسرة، حاجة شديدة وعسيرة، ويمكن إن شاء الله في لقاء آخر نفصل يعني فيها أكتر. لكن كانت في سفر بعيد، يعني كان الحرب المرة دي مش مع المشركين اللي هم الجماعة اللي في مكة اللي جنبنا الناحية التانية دول، لا ده احنا هنروح لغاية تبوك، يعني قرب بلاد الروم هناك ناحية الشام. يعني تخيل انت طالع من المدينة وراح على ايه، ناحية سوريا والكلام ده، سبحان الله. فسفر بعيد والدنيا حر شديد يا جماعة، انتوا شايفين الصيف اللي احنا فيه هنا في مصر اللي هي تعتبر بلاد يعني حتى معتدلة إلى حد ما، في أيام بتيجي شديدة جدا على الواحد في الحر فتخيل أنت في الصحراء بتاعت البلاد اللي هناك، حاجة لا توصف. فبعض الناس قد يتباطأ في مثل هذه المواطن، هو مش عايز الدنيا بتاعته تختل، لا أصلا متعود على معلش سيستم معين في الحياة بتاعتي، فمش هقدر أنصر الدين يعني دلوقتي، مش فاضي شوية. عارف اللي هو سبحان الله ربنا يقول إلا تنصروا، لو أنتوا يا جماعة مش هتنصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل مش بحاجة إليكم. فقد نصره الله، الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى نصره. إمتى؟ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. يعني فاكرين زمان، شوف غزوة تبوك دي من أواخر الغزوات اللي حصلت، لا ربنا عز وجل بيفكرهم من قبل أصلا من الغزوات تبدأ، اللي هو وقت الهجرة. يعني نرجع بالزمن كده 10 سنين ورا ونشوف وقت الهجرة من مكة إلى المدينة، لما مكة كلها أعلنت الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاولوا أنهم يقتلوه. بعد كده لما جات لهم الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة ما سكتوش، يعني تعرفين أعلنوا عن مكافآت مادية عظيمة جدا، هو من يقبض على محمد بن عبد الله وأبي بكر الصديق حيين أو ميتين فله كذا وكذا وكذا، وعارف اللي هو يعني إعلانات بقى في كل حتة، والناس خرجت تدور عليهم، وكان خلاص مطلوب حيا أو ميت صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر. فمين اللي أنقذه ساعتها؟ يعني هل في جيوش بقى من المسلمين جات وقالت لا مش هيحصل ابدا؟ ابدا خالص، المسلمين نفسهم كانوا مستضعفين، واللي مستخبي في مكه وبيخبي اسلامه او اللي فلت بنفسه وجري بسرعه وهاجر لوحده ووصل عن مدينه، واللي راحوا الحبشه زي ما انتم عارفين وسابوا مكه خالص. طب مين اللي نصر النبي عليه الصلاه والسلام ساعتها وهو مطلوب حيا او ميتا وفي مكافآت وفي حاجات والوسائل ساعتها يعني صعبه؟ يعني انت هتروح فين؟ ما انت اكيد راكب حصان او جمل، يعني هنجيبك بسهوله، البلد كلها بتجيبك، يعني مش هتركب طياره مثلا وتروح في حته او غواصه مثلا وتستخبى تحت محيط، ولا ما فيش يعني الكلام ده. فسبحان الله، الله عز وجل يذكر المسلمين اللي بداوا يعني بعضهم يتباطأ شويه في نصره الاسلام والمسلمين بعد بقى 10 سنين. الا تنصروه فقد نصره الله، ربنا نصره قبل كده، فربنا مش محتاجك في نصره الدين، الإسلام مش محتاجك عشان تنصره، لكن أنت اللي محتاج تنصر الدين عشان نفسك، عشان أنت اللي تنجو من العقاب وتنال الثواب. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، لما أخرجوه من مكة زمان، ثاني اثنين طالع هو وسيدنا أبو بكر الصديق كانوا اثنين، إذ هما في الغار لما وصل بيهم الحال إلى لحظة الصفر بقى، اللحظة اللي هما كانوا مستخبين في الغار. وأنتوا عارفين يعني قصة مشهورة، لما أبو بكر الصديق رضي الله عنهم خلاص سمع بقى أقدام المشركين، وصلوا في كتيبة من الكفار وصلت إلى مكان الغار، لدرجة الغار ده عبارة عن كهفة أو حفرة صغيرة يعني تحت كده، عارف، والناس يعني في وسط الصحراء، فالدرجة أنك أنت لو قاعد في الحفرة دي بتبص كده من بعيد كأن في شباك كده، شايف أقدام المشركين بتمشي عمالين إيه يتمشوا كده وبيدوروا، يعني لأن كانت حفرة تحت يعني مستخبية كده. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. خلاص إحنا الموضوع خلص يعني، ده واحد بس يعني فكر يوطي شوية ويبص علينا خلاص انتهى الموضوع، يعني إحنا شايفينهم وهم بس مش واخدين بالهم. سبحان الله، فبدأ يعني يدب الحزن في قلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأدرك إن هو لا محالة كده، خلاص إحنا الموضوع انتهى، هنروح فين تاني؟ سبحان الله، إذ يقول لصاحبه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه: لا تحزن، لا لا لا، ما تزعلش، ما تخافش، إن الله معنا. يعني كلمة إن الله معنا دي يا جماعة إحنا عادي الناس كلها بتقولها باللسان، لكن لما تطلع من هذا القلب الصادق، إحنا بنقول يا جماعة من أكتر الحاجات اللي بتثبت الإنسان وقت الفتن هو الصدق والعزم. سبحان الله، الإنسان عشان يثبت على فسطاط الإيمان الذي لا نفاق فيه محتاج يعمل إعادة تصورات للكلمات اللي هو اعتادها في الأذكار حتى وفي الآيات اللي أنت بتقراها، يعني لما بصلي وأقول سبحان ربي الأعلى كده يعني معناها إيه؟ يعني أنا عمال أقولها كل شوية سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وامشي، طب يعني ولا سبحان ربي الأعلى إن مفيش أعلى من ربنا، وإن أنا لما هسلم وهطلع بره المسجد دلوقتي وهتقابلني فتنة أو معصية أو شهوة هقول لا أنا لسه قايل سبحان ربي الأعلى 3 مرات في كل سجدة على الأقل، يعني يطلع لهم كم مرة يعني سبحان الله، يعني أنت لو قلتها بقلب لا سبحان ربي الأعلى فأنا هغض بصر، سبحان ربي الأعلى أنا مش هينفع أخدها بحد دلوقتي، ربي أعلى مني، سبحان ربي الأعلى مش هينفع أشتغل شغلانة حرام دي، سبحان مثلا، ده على سبيل المثال يا جماعة. فالكلمات دي محتاجة إعادة مصنع تاني، تصورات مرة أخرى. هنا كلمة إن الله معنا قالها بقلب، لا ده ربنا معانا يعني ما تقلقش. فأنزل الله سكينته، ده بقى فضل ربنا ورحمته، مواطن الخوف الشديد اللي انت تتخيل ان يعني القلوب هتنط، سبحان الله هنا تنزل السكينة. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. اطلع شوية من الحسابات المادية، احنا اللي بيضيعنا جماعة وبيخلينا دايما نختار الدنيا الحسابات المادية المغرقة. ايوه انت لازم تحسبها، والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه حسبها وهاجر، ما ممكن يقعد في مكه مثلا ويقول ايه لا خلاص ربنا يحميني بقى محدش يعرف يقربني مثلا، لا انتوا عارفين طبعا القصه، وان هو استعان براجل مثلا يخبي الاثار بتاعتهم لما يمشوا في الصحراء، يعني في اسباب بتاخدها، بس اياك ان تعبد الاسباب، يعني نحن نعبد رب الاسباب وناخذ بالاسباب. لذلك سبحان الله من اجمل تعريف التوكل، التوكل على الله عز وجل كما عرفه بعض السلف، قال التوكل هو سكون القلب مع اضطراب الجوارح. يعني شوف سبحان الله، سكون القلب، قلبك ساكن وهادي ومطمئن ومصدق ومستبشر مع اضطراب وحركة الجوارح، يعني ايدك ورجلك وبتطلع وبتنزل وبتروح وبتسافر وبترجع، بتاخد بالاسباب، بتاخد بالاسباب في الحاجة اللي انت بتعملها، ولكن قلبك فين؟ قلبك مش عند المقابلة اللي انت هتروح تقابل معرفش المدير مين، هيشغلني ولا مش هيشغلني، قلبي مش عند الناس اللي انا هتقدم لواحده فابوها هيرفضني ولا مش هيوافق ولا هيوافق، وافضل متعلق بالمساله دي او او او او يعني لا لا لا، يعني انا هاخد بالاسباب وهعمل كل حاجه مفروض ان انا اعملها، لكن انا قلبي عند ربنا. يعني الجوازه دي ما تمتش سواء للبنت او للولد، خلاص الحمد لله، يبقى اكيد ما فيهاش خير. ما تدخلش بقى في مود الاكتئاب وافكار بقى الاحباط والانتحار لا لا لا، الدنيا ما تهدتش. ده بقى التوكل على الله، انا باخد بالاسباب. مثلا يعني شغلانه ما تمتش، عمل من الاعمال ما حصلش، يعني بلاش. سبحان الله يا جماعه، الايمان والله جنه، جنه الدنيا قبل جنه الاخره. احنا لسه بنقول فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. لا والله مش ده بس، بل كما قال الامام ابن تيميه رحمه الله عليه، ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لن يدخل جنه الاخره، وهي حب الله عز وجل والشوق اليه والانس بذكره سبحانه وتعالى. في جنه كده في الدنيا انت اصلا يعني تعيش فيها قبل ما توصل لجنه الاخره. فدي معاني محتاجه اعاده مره اخرى، زي ما قلنا قدمنا بالاثر بتاع الصحابه، اجلس بنا نؤمن ساعه، لان قلوب ما اسرع تقلب القلوب. فنرجع تاني يا جماعه نقول، فانزل الله سكينته عليه في الموقف الصعب ده اللي هو احنا هنموت هنتقتل دلوقتي حالا. سبحان الله، فانزل الله سكينته عليه، السكينه طمانينه الهدوء ينزل، وكل ما يبقى عندك اليقين والثقه بالله عز وجل، فثق ان هو ما دام انت تسعى في نصره الدين الله عز وجل هيثبتك ويقويك، فده من بركات نصره الدين. فالجهاد في سبيل الله، انت بتشوف المجاهد اللي بيطلع يحط عبوه مثلا او قنبله على ظهر الدبابه الصهيونيه زي ما بيحصل من بعض الشباب، ربنا يبارك فيهم ويثبتهم، في سكينه وفي هدوء، وطالع يحط الحاجه وراجع ماشي عادي، كانه طالع مثلا يعني يحط جواب في بريد ولا حاجه ويرجع تاني. سبحان الله، فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها. قلنا ما تحسبهاش كلها حسبه ماديه، ولكن في جنود انت مش شايفها. هل انت مؤمن بده ولا لا؟ ما هو اصل الايمان الايمان بالغيب. وايده بجنود لم تروها، في ملائكه، في مدد من عند الله سبحانه وتعالى. وجعل كلمه الذين كفروا السفلى، البلد كلها مش عارفه تجيب واحد، البلد اللي بتزعم ان هي قريش وان هي يعني اعظم حاجه حصلت في الدنيا، وان يعني محمد ده ساحر ومجنون مش عارفين، يعني لما اردت ان كنت كلكم تقتلوه تجتمعوا عليه، الله عز وجل نجاه سبحانه وتعالى. وجعل كلمه الذين كفروا السفلى، وكلمه الله هي العليا سبحانه وتعالى. لذلك ختمت الايه والله عزيز حكيم، عزه الله عز وجل العزيز سبحانه وتعالى هو العزيز في ذاته وقهره وملكه، لا يغالبه احد، يعني ما فيش حد يقدر يغلبه في قدره سبحانه وتعالى. الله عز وجل شاء أن ينجي محمدا صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في ذلك الموقف، ومش بس كده، ده راحوا المدينة ثم رجعوا وانتصروا على الكفار أصلا في غزوة بدر، وما حصل إلى نهاية القصة المعروفة في السيرة وفتح مكة نفسها. والله عزيز حكيم، خد بالك بقى من كلمة حكيم دي سبحان الله، اللي هو يا جماعة برضو من ضمن جنة الدنيا يعني معايشة أسماء الله الحسنى، حاجة مهمة جدا. بلاش كده وانت بتقرا قراني عمال ايه، مره اقول عزيز حكيم مره سميع عليم ومقضيها وماشي، لا ده معاذ الله حاشر الله، ما تبقاش الحاجات كده يا جماعه. كل ايه وكل اسم من دول اسم مقصود لازم تتعبد لله عز وجل به. الله عزيز حكيم، الحكيم سبحانه وتعالى هو بقى، انت ممكن يعني تحصل حاجات غريبه مش قادر تفهمها مش قادر تستوعبها، طب ليه اطفال عمالين يموتوا؟ طب ليه نساء بتذبح وشيوخ ومستضعفين طب ودول، طب ليه ربنا، طب ليه كذا، عارف اللي هو الأسئلة اللي ممكن. لا خد بالك، الله عزيز يعني هو قادر على الانتقام، لكنه في نفس الوقت حكيم. هو احنا في اختبار في الدنيا، لو كل شوية كل مشكلة تحصل الله عز وجل مثلا ينزل قدر من عنده فالكفار يهلكوا مثلا، طب فين بقى الاختبار؟ يعني ما انت الاختبار انك انت تشوف حاجات تزلزل القلوب، تزلزل القلوب فعلا سبحان الله العظيم. زي احنا قلنا سورة التوبة هي جاية تتكلم عن المنافقين، يعني المنافقين بيلاقوا فرصة ومرتع في مثل هذه المواقف اللي بيحصل فيها استضعاف للمسلمين، اللي هو شفتوا بقى فين بقى ربنا، طب ربنا ما نصركوش ليه؟ يبقى شكلكم مش انتوا بقى اللي صح، اما انت تدعوا ان انتوا على الحق، طب ليه ما يكونش النصارى هم على الحق ولا اليهود ولا يعني كل دول غلط، وانتوا بس كم مليون في الكرة الارضية يعني ما تجوش ربع سكان العالم، انتوا اللي صح والباقي كله غلط مثلا، يعني مرتع بقى للمنافقين. فخد بالك، تذكر في أوقات الفتن والله عزيز قادر على الانتقام، لكنه في نفس الوقت حكيم، فأحيانا يقدر مثل هذه الأمور والبلايا والمحن العجيبة اللي انت ممكن يعني مش قادر تستوعبها تماما، لكن سلم أمرك لله وقل آمنت بالعزيز الحكيم. لذلك حتى في نهاية سورة التوبة آخر آية على الإطلاق يقول الله سبحانه وتعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أنا مليش دعوة، أنا الله كفيني، الله حسبي، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ده العرش العظيم اللي هو مخلوق عظيم جدا، سبحان الله عظيم، فما بالك بقى يعني الكرة الأرضية وكلام فاضي بالنسبة للسماوات وبالنسبة للعرش والمخلوقات العجيبة دي. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مرة أخرى انفروا، إيه ده هنا أمر بقى مؤكد مرة أخرى في الآية 41، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. سيروا أيها المؤمنون، لاحظ كل ده كلام للمؤمنين، للجهاد في سبيل الله في العسر واليسر، يعني سواء في المنشط أو في المكره، يعني مش لازم الموضوع يجي على هواك عشان تنصر الدين. يعني ممكن واحد ما شاء الله ربنا فاتح عليه مزاجه رايق، فالحمد لله ممكن يعمل حلقات ويدرس الناس ويعلم الناس الدين، ولا قدر الله مرة حصلت له مشكلة ابتلاء تجد ممكن يحصل له زلزلة، يقول ايه ده، يعني انا مع ربنا طول عمري الحمد لله وماشي كويس، وليه يحصل لي البلاء ده؟ امرأة مثلا نسأل الله العفو والعافية تبتلى مثلا بزوج وحش مثلا سيء مثلا لا قدر الله، او حتى تبتلى بتأخير الزواج، او رجل يبتلى ان هو مش لاقي وظيفة مناسبة ليه، او وقد يكون الحمد لله بينه وبين ربنا عز وجل امور طيبة وكويسة، يعني هو رجل كويس او هي امرأة صالحة، لكن بتحصل ابتلاءات فيبدأ ينقلب على عقبيه والعياذ بالله، فيقول لك لا انا مليش نفس بقى، والمرأة ممكن تفكر اصلا تقلع الحجاب و والرجل يفكر ان هو يترك بقى المسجد ويترك القرآن، يقول لك احنا يا عم ما لا السكة دي مش هتأكل عيش بقى، انا همشي وعيش زي الناس، انا مالي بقى كل حاجة حلال وحرام يا عم الشغل كله كده يعني. فالموضوع ممكن ما يجيش على الهواك، انفروا خفافا وثقالا في العسر واليسر، ابذل الدين حتى في اوقات اللي تحس كده عارف اللي هو عايز يقول ايه مالكش نفس، او يعني نفسيتك يعني مش جاية معاك، لا لا لا ما تخليش الدين خاضع للهوى، بالعكس والله لما انت تسخر يعني نفسك وروحك، وشوف هنا باموالكم وانفسكم بالفلوس وبالنفس وبالكلام كل حاجه في سبيل الله هتعيش اصلا جنه الدنيا، والابتلاءات اللي عندك في حياتك الخاصه دي مهما تكون كبيره او انت شايفها كبيره والله ستتصاغر جدا جدا جدا حتى تتلاشى حتى تكون كلا شيء، سبحان الله. وياما ناس سبحان الله العظيم يعني تجد داعية من الدعاء ما شاء الله مجتهد جدا، وتفاجئ ان هو مثلا عنده مرض خطير جدا ما تفهمش ان هو ازاي بيروح يدي محاضرات هنا وبيعلم الناس هنا وبيعمل، وتفاجئ ان مثلا لما يموت او حاجة يقول لك الله كان عنده كذا مثلا عنده مرض معين او كده، وتجد اخرين ما شاء الله ربنا نعم عليهم بالصحة والغنى والنعم وما بيبذلش اي حاجة للدين. فهنا جاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام جاهدوا المشركين بانفسكم واموالكم والسنتكم كما في سنن ابي داود، يعني حتى لو مش قادر الا على كلمه انك انت هتنشر حتى يعني شيء يذكر الناس بالقضيه او كلمه تثبت بها المجاهدين او يعني اي حاجه تثبت بها اهل غزه هناك مثلا، ممكن تنشر حاجه بسيطه جدا على فيسبوك ولا على اي وسيله من وسائل، سبحان الله كلمه حتى يعني كلمه بس، فده من الجهاد في سبيل الله ان لم تستطع الا هذا. واللي يجد طبعا يعني بذل أكتر من كده فينبغي أن هو يعمله، إذا وجد مصرف مثلا من المصارف الموثوقة طبعا اللي هي بتوصل مثلا فلوس أو حاجة زي كده، وفي جهة هو طبعا تكون بس ثقة أحيانا بيحصل عمليات يعني نصب وكده، فعنده سبيل النصرة في سبيل الله بالمال، كل ده لا يقل عن الجهاد بالنفس. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ده أحسن لكم والله، هذا العمل والخروج والجهاد في سبيل الله وبذل المال والنفس أكثر نفعا في الحياة الدنيا والآخرة من القعود والتعلق بسلامة الأموال والأنفس إن كنتم تعلمون ذلك. أنتوا لو عارفين بجد والله هتشوفوا هذه الحقائق، احنا لسه قايلين في الآية اللي قبلها بجنود لم تروها، مش كل حاجة بتشوفها، ففي معاني زي اللي هو أنك أنت لما تبذل نفسك ومالك وروحك كل ده في سبيل الله عز وجل ده أحسن ليك، حتى لو أنت مش شايف، حتى لو شايف أن فلوسك هتنقص لما هتطلع في سبيل الله، حتى لما تشوف أن في جزء من وقتك يعني لو أنت سخرته لتعلم مثلا الدين ونشر الدين والدعوة إلى الدين أن ده يعني هياخد جزء كده من وقت دراستك الدنيوية مثلا أو شغلك أو وظيفتك أو لا خد بالك ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، مواطن نصرة الدين اللي أنت تبذل فيها بكل ما تستطيع زي ما قلنا الجهاد في سبيل الله، الجهاد بالدعوة، الجهاد بالعلم والتعلم، الجهاد بالنصيحة، كل حاجة، وعليها طبعا الجهاد بالسيف. احنا قلنا اصلا هي سورة التوبة نزلت بالسيف، ولذلك لم تبدأ بالبسمله. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مسجلا موقف للمنافقين: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. يعني يا رسول الله، انت عارف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان ما تدعو اليه هؤلاء المنافقين لما انت اعلنت الجهاد وفي ناس كثيره يعني بتتخاذل وتتباطأ مش عايزه تيجي، لو كان مجرد عرض قريب. عارف يعني ايه عرض قريب؟ يعني غنيمه سهله كده. عارف اللي هو لما تيجي تقول لواحد صاحبك والله في شغلانه سهله لذيذه، هنسافر مثلا اسبوع كده في اسكندريه وناكل اكله سمك حلوه مثلا ومش عارف ايه، وهنروق وهنشتغل وهيطلع لنا فلوس حلوه برضو وهنرجع، وعارف تعال يا عم انت فاضي، فحاجه بسيطه. طب يلا بينا، هي منها فسحه ومنها شغل ومنها مكسب و مثلا. يعني تقول لواحد على في عرض قريب، في حاجه سهله تقدر تنالها من الدنيا. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، حاجه بسيطه ما فيهاش مشقه، هنسافر هنتعب شويه، يعني ممكن نتبهدل شويه بهدله السفر يعني كده، بس اهي حاجه لذيذه تغيير جو يا اخي. عارف سفر قاصد حاجه قريبه كده، يعني لا تتبعوك ممكن نيجي معاك. فلو كانوا عارفين مثلا ان في والله قبيله كده بسيطه هنخش نهزمهم ونعلم عليهم وناخد شويه غنايم ونرجع، يلا بينا. عارف لو حاجه بسيطه كده في قبائل ضعيفه موجوده حوالين المدينه، فمثلا المنافقين دول ربنا عز وجل بيقول النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، حاجه بسيطه كده حوالين المدينه كده ولا حاجه، وهذا وهيبقى يعني تقريبا مساله النصر شبه محسومه للمسلمين بعد ما بقى ليهم جيش قوي في خلاص احنا غزوه تبوك في نهايه يعني السيره سبحان الله. كانوا هيجوا معك، هيطلعوا ليه؟ عشان فيها دنيا، هنطلع وماله طبعا، سبيل الله والجهاد، لكن احنا رايحين عشان عارفين احنا مش هيحصل لنا حاجه وهناخد الدنيا. لا اتبعوك، ولكن اللي حصل في غزوه تبوك غير كده، ولكن بعدت عليهم الشقه. مشكله ان غزوه تبوك يا جماعه كانت في الحر الشديد، فين يا بعيد قوي، احنا رايحين للشام، احنا طالعين بره خالص يعني، وهنحارب عدو رهيب الروم، ده اشتباك مع قوه عظمى. انت عارف هنحارب امريكا، يعني هنحارب قوه عظمى، مش الجماعه بتوعنا العرب اللي احنا ايه زيتنا في دقيقنا يعني، عارفين بعضينا وخلاص، فاهم اللي هو ابو لهب ولا هو عارفينهم في الاخر، ده عمه ولا ابن خالته، ويعني كلنا عارفين خبايا بعض وعارفين دماغ بعض وهنعمل خطط لكن التانيين دول انت راح تحارب قوه عظمى، فموضوع مرعب جدا. يعني تخيل جيش بسيط طالع يحتك بالروم هناك وعلى مشارف الشام، ده السفر لوحده اصلا متاهه هناك في الصحراء دي، ممكن اصلا نتعب ونموت من السفر، بس مفيش حتى كان في شح يا جماعه، ما كانش في تعرفين حتى ذكر في سوره التوبه الناس اللي هم جم نفسهم يلاقوا وسيله يركبوا بس، لان مش هينفع يمشوا في الغزوه دي، غزوه بعيده جدا، فكان بعضهم نفسه بس يلاقي حصان ولا يلاقي المؤاخذه مثلا دبه من الدواب يركبها عشان يعرف يطلع معاهم. لذلك ربنا بيقول ليس على الضعفاء في التوبه ايضا الايه 91، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم يا رسول الله احملنا خدنا معاك. في مسلمين صادقين، تخيل هو مش معاه فلوس ونفسه مش عايز يتخلف عن الغزو، فبيقول لي يا رسول الله شوف لي اي حاجه اركبها عشان اطلع معاك. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت يا رسول الله لا اجد ما احملكم عليه، ما عنديش خلاص المواد نفدت، مفيش ذخيره، مفيش وسائل مواصلات. تولوا، شو بيحصل ايه؟ تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. ده موقف للصادقين عكس بقى المنافقين. تخيل سموهم دول كانوا سبعه من الصحابه، سموهم البكائين السبعه، ان هم رجعوا يعيطوا، كل واحد مروح البيت حاسس ان هو يعني الدنيا ظلمه، مش يعني هيطلع النبي عليه الصلاه والسلام والمسلمين يحاربوا الكفار وانا قاعد في بيتي بتفرج، مش هينفع. فسبحان الله ده موقف. لكن تعالى بص هنا، نرجع تاني لايه 42، ولكن بعدت عليهم الشقه هؤلاء المنافقين. لا لا لا، ده موضوع بعيد وكبير، واحنا اصلا الهزيمه وارده جدا، يعني ممكن نتهزم، ممكن اصلا يعني احنا نحارب الروم والموضوع فيه خطوره، لا هنكسب وممكن نتقتل او نتجرح او لا يا عم، على ايه بقى؟ مفيش هنا ايمان اصلا، مفيش دنيا خلاص. وسيحلفون بالله، شوف بقى يجي يقول لك ايه بقى منافق، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، والله اصل احنا في مشكله بس انا عندي عذر كده مش هقدر اجي، انا لو كنت اقدر اجي لا مستحيل. ربنا يوفقكم بقى يا جماعه، يلا ربنا معاكم ان شاء الله، وباذن الله المره الجايه ملحوقه ان شاء الله، خراف غير. عارف اللي هو كده اللي هو ايه، سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يعني يعمل نفسه لا الا الدين والا كلام ربنا والا شرع ربنا والا نصره الدين، ما تزيدش عليا لو سمحت. عارف اللي هو انت، ربنا بيقول يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون، ده كذب في كذب. يهلكون انفسهم، طب يهلك نفسه في ايه؟ ده هيقعد في البيت مرتاح ومستريح، والمسلمين والصحابه والنبي عليه الصلاه والسلام هم اللي هيخرجوا ويعرضوا نفسهم للاخطار. شوف بقى الميزان العجيب، الله عز وجل سمى القعود عن مواطن نصره الدين وتعريض النفس للقتل ولبذل الدم وبذل المال. سبحان الله، الله عز وجل جعل هذا هو الفوز العظيم، وجعل في مقابل ذلك انك تقعد في بيتك وما تعملش حاجه للدين وتقضيها دنيا. هو ده اهلاك النفس، سبحان الله العظيم، اهلاك النفس انك انت تقعد. الناس بتحسبها بالعكس، هي دي حسبه المنافقين، يجي يقول لك طب وكان لازمته ايه الجهاد ده، او في الاخر عمالين يموتوا وعمالين يضربوا بالطيران شويه وبالقنابل شويه واحنا مش هنقدر عليهم. هو ده وصف للمنافقين اعوذ بالله. لذلك ربنا بيقول لك اوعى المعادله دي يضحك عليك فيها. يهلكون انفسهم بالقعود عن سبيل الله وعن نصره الدين والله يعلم انهم لكاذبون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يعني شوف هنا في عتاب، لكن سبحان الله عتاب من الله عز وجل الى نبيه صلى الله عليه وسلم، عتاب صيغه بتاعته جميله قوي وعجيبه جدا. ان الله عز وجل قبل ان يبدا بالعتاب ده، عشان تعرف عظيم قدر النبي عليه الصلاه والسلام عند ربه سبحانه وتعالى، الله عز وجل قبل ان يبدا بالمعاتبه ذكر العفو، ان انت اصلا معفو عنك، يعني مفيش اي مؤاخذات او اي عقوبات ابدا ابدا. فالنبي عليه الصلاه والسلام فوق هذا المقام، لكن رغم ذلك، لذلك شوف حتى كان بعض السلف بيقول هل سمعت اعجب من هذا العتاب، بدا بالعفو قبل العتب. يعني سبحان الله، ودي غمام الاخلاق اللي احنا نتعلمها. يعني سبحان الله القران ده يعلمك كل حاجه، ان انت حتى لو يعني هتعاتب واحد صاحبك، تعاتبي واحده صاحبتك في حاجه، يعني خلي الاسلوب حتى حلو وجميل، وما يبقاش الموضوع خناقه وان الشيطان بيحاول ان هو يدخل. فشوف دي حاجه جميله في الاسلوب جدا، ان انت تقدم الخير الاول وتقدم الجوانب الكويسه وتقول انا كده كده انت عارف انا ده يمكن اصلا ازعم منك يعني، بس انا كان ليا راي في حاجه يعني عارف، وتبدا تقول مثلا الحاجه اللي انت يعني حابب تتكلم فيها او كده. فحتى عشان نقطع طريق الشيطان، لله مثل اعلى. الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاه والسلام عفى الله عنك، طيب يبقى انت معفو عنك. هنا بقى ياتي العتاب، لما اذنت لهم. كان المفروض الايه تبدا الاول لما اذنت لهم، يعني ليه انت اذنت للمنافقين؟ ايه اللي حصل في موضوع الاذن ده؟ ان يا جماعه جماعه من المنافقين كما ذكر بعض السلف ومنهم الامام مجاهد رضي الله عنه، كان بيقول ان سبحان الله ان كتير من المنافقين خلاص عزموا ان هم مش هيخرجوا في غزوه تبوك، ومش هنروح ابدا الشقه البعيده دي والسفر البعيد ده، عمرنا ما هنروح، لان دي خساره فادحه بالنسبه لهم يعني. فهم قالوا والله يعني احنا هنروح نستاذن النبي عليه الصلاه والسلام قبل الغزو، واحنا لسه بنجهز في تجهيزات ولسه ما خرجش النبي عليه الصلاه والسلام، احنا هنروح نستاذنه ونذكر له ان احنا عندنا اعذار ومش هنقدر نيجي. لذلك قال مجاهد نزلت هذه الايه في اناس قالوا استاذنوا رسول الله فان اذن لكم فاقعدوا وان لم ياذن لكم فاقعدوا. الله اشوف والله سبحان الله، يعني روحوا استاذنوا واذا اذن لكم يعني قولوا يا رسول الله معلش انا مش هقدر اجي معاك اليومين الجايين دول في الغزوه بتاعه تبوك، عشان عندي مثلا ظرف طارئ في البيت، مش هقدر اسيب مثلا زوجتي، مش هقدر اسيب ابني تعبان، يعني ايا كان الايه العذر اللي هيقوله هيستأذن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أذن ليا يبقى أنا كده إيه يعني عارف كسبت بونت، يعني زي ما بيقولوا يعني لو سجلت موقف إن بعد كده لما النبي عليه الصلاة والسلام يرجع من الغزوة ويجي بقى كشف الغياب مين اللي جه ومين اللي ما جاش، أنا مش هيبقى ليا أي مؤاخذة ولا أي عتب، يعني مش هيجي تقال فلان ما جاش يبقى ده ممكن يبقى منافق. لا رسول الله أنت عارف معلش أنا مش دعوة بيهم، أنا استأذنتك وأنت وافقت صح. فيبقى عارف بيسجل موقف اللي هو بيطلع نفسه من أي إيه مؤاخذات ممكن تحصل بعد الغزو، فهو بيسبق يعني، فبيسبق فبيقول روح استأذنه بحيث هو هيحصل حاجة من الاثنين، يا إما هيوافق يا إما مش هيوافق، صح ولا إيه؟ طيب إذا وافق فإن أذن لكم فاقعدوا، خلاص ما عليناش حاجة، أنا ما أكش دعوة، محدش تكلم علي، أنا قلت للنبي والنبي وافق عليه الصلاة والسلام. طيب وإن لم يأذن لكم، الاحتمال الثاني لو أنا رحت له يا رسول الله أنا مش هقدر أجي معاك بكرة الغزو، وإن لم يأذن لكم شو بيقولوا إيه البعض، فاقعدوا برضو هتقعدوا مش هتطلع، يعني عادي روح البيت وقعد برضو، أنت فاكر إنك هتجاهد يعني، لكن تبقى انت او في احتمال انك انت تكون سبقت لو حصل الايه الاحتمال الاولين، يعني لو اذن ليك تبقى انت كسبت، ما اذنش ليك هتقعد برضو ووقت ما يرجع هتقعد برضو تحلف تاني وتكذب تاني يعني يبقى يحلها حلال ساعتها. بس عارف هو عايز يسجل موقف، فبيقول ان كتير النبي عليه الصلاه والسلام كان يعني ممكن يوافق، ممكن يقول خلاص ما فيش مشكله انت لو عندك عذر اقعد. فبيقول يبقى انا ايه سجلت موقف وخرجت نفسي من الشبهه يعني. فهنا الله عز وجل يعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول له عفى الله عنك لما اذنت لهم. ما كانش ده افضل حل او خيار انك انت تاذن لهم اذن كده بسهوله في البدايه حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين؟ لا، كان الافضل ان انت ما يبقاش في اي اعذار وتقول يلا في غزوه واحنا طالعين ونطلع، وبعد كده لما ترجع تشوف بقى مين اللي ما جاش كله يجي، ولما يجوا نبدا بقى نفنط فعلا ونشوف مين اللي كان عنده عذر بجد ومين اللي ما عندوش عذر بجد وكده. انما لما نديهم فرصه ان خلاص يا جماعه اللي عنده عذر يقعد ما فيش مشكله واحنا هنتكل على الله، فدي كانت فرصه ان كتير من المنافقين يقعدوا واحنا عندنا عذر. فده كان نوع من الايه من العتاب المغلف باللطف والرحمه سبحان الله وعظيم قدر النبي عليه الصلاه والسلام. وسبحان الله يا جماعه بعض هذه الايات اللي بيبقى فيها عتاب للنبي عليه الصلاه والسلام زي هذه الايه او حتى عبس وتولى وغيره من الايات قد يشعر فيها بعض الناس يعني بشيء من الحرج ويبقى يعني مكسوف ان هو يقولها وكده. لا بالعكس، انا عايز اقول لك ان ده سبحان الله يعني اثبات وبرهان قاطع على ان دين الاسلام هو الدين الحق وان هذا الكتاب لا يمكن ان يكون الا من عند الله. لان هم الناس الكفار بيقولوا ان الكتاب ده مختلق، النصارى ولا اليهود ولا غيرهم بيقولوا ان النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي الفه. مستحيل، هو لو حد هيالف كتاب عشان هيذكر في الكتاب ان هو مثلا عمل حاجه فطلعتش اصح حاجه فاتعاتب واخطا فيها مثلا او كذا او كذا، لا. لكن اما يسجل هذه المواقف يدلك هذا الامر على الانصاف والصدق في ايصال هذا الوحي من السماء. النبي عليه الصلاه والسلام ما بيتدخلش، موقف حصل بيتسجل والله عز وجل يعلمنا من هذه المواقف. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. أصلا الله عز وجل هنا بيحط قاعدة مهمة جدا، يا رسول الله مفيش حد بجد بيؤمن بالله واليوم الآخر. نشوف يا جماعة مسألة اليوم الآخر دي خطيرة جدا، ولذلك لو رجعنا في بداية الآيات اللي قرأناها فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وقلنا مسألة اليم والإصبع أنك أنت قدر الدنيا بالنسبة للآخرة. فدايما لما يبقى قدر الآخرة كبير في قلبك كل ما الدنيا تسهل وتصغر في عينك، والعكس بالعكس إذا زادت الدنيا في قلبك فاحذر من خفوت الآخرة في القلب. ولذلك كان يقول يحيى بن معاذ رضي الله عنه القلب قلبان، إما قلب محتش بهموم الآخرة وإما قلب مغموم في الدنيا. سبحان الله، أو كما قال يعني. فناخد بالنا يا جماعة، ما إحنا قلنا سورة التوبة هي الفاضحة، هي التي تنقر وتبحث عما في القلوب. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. اللي بيؤمن بجد وشايف الجنة وشايف النار وعارف يعني إيه قيمة الدنيا اللي منهاش لازمة دي، عمره ما يجي يقول لك يا رسول الله إذن لي، هو ما عندوش عذر حقيقي. إحنا لسه مسجلين موقف الصحابة اللي قعدوا عياطوا، هؤلاء البكائين السبعة بيعيطوا عشان نفسهم يطلعوا مش لاقين حاجة يركبوها، يعني أنا مش عارف أطلع. وراحوا للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم لا أجد ما أحملكم عليه، مفيش موارد للأسف، مش هقدر أطلعكم، مفيش نفقة. سبحان الله، والله عليم بالمتقين. هنا ربنا بيسجل إن الله جل عليم بالمتقين. سبحان الله، ربنا عارف من يخافه حقا. حتى لو الظروف لم تتيسر ليك انك انت يعني تعمل عمل له شأن ان هو يغير المعادله مثلا في الواقع، اوعى تستهن بالاشياء القلبيه اللي في قلبك دي، خطيره جدا، دي ممكن ترفعك جامد جدا عند الله. والله عليم بالمتقين، وممكن والعياذ بالله يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. ربنا يبقى عارف سريره قلبه ان هو اصلا كاره الخروج وكاره الدين. ذلك قيل في الآية بعديها انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. انما اللي بيستاذنك انه يجي يقول لك انا معلش مش هقدر اطلع ومش هقدر اجي معاكم وربنا يوفقكم والكلام ده، اصلا عندي ظروف، اصلا كل ما يحصل نصره وموقف ان احنا يلا جماعه ننصر هذا الدين، لا احنا مشغولين بالدنيا. انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر، كل ما يحصل نداء تعالوا يا جماعه هنعمل حاجه للدين، لا يا جماعه انا معلش انا مشغول، اصلا ما عنديش وقت، اصلا كلنا يا جماعة لازم نراجع مواقف حياتنا، احنا بنعمل ايه، بننصر الدين ده بايه. حتى زي ما قلنا لو انت مش قادر في هذه اللحظة الراهنة انك انت يعني تبذل نفسك ودمك في سبيل الله، فعلى الاقل طب ابذل شيء من وقتك، ابذل شيء من يعني من مالك. النصيحه يا اخي تعلم انت، حتى تعلم وحاول انك انت تبلغ هذه الرسالات، حتى يعني نحفظ هذا الوحي، يمكن جيل بعدين يجي يعرف ان هو يغير المعادله. احنا مش مطلوب مننا النتيجه، لكن مطلوب مننا العمل. طيب، انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم. احنا قلنا المنافق قلبه اصلا هو اصلا متردد، هو انا بجد يعني ممكن اضحي بالدنيا عشان الاخره ولا بلاش؟ عارف الارتياب، الريبه والشك. وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يفضل كده في الشك بتاعه عمال يتردد، يقدم رجل ويرجع رجل، يقدم رجل ويرجع رجل، ما عندوش عزم، ما عندوش صدق، ما عندوش ثبات، ما عندوش اقدام. سبحان الله. وشوف بقى الايه الخطيره المرعبه المخيفه، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عد ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يعني شوف بقى الله عز وجل بيسجل هنا موقف مهم جدا. احنا قلنا يا جماعه سبحان الله صوره عجيبه تنقر عما في القلوب، فعلا تبحث عما في القلوب. يعني بيقول لك لو ارادوا الخروج، لو بجد هو صادق وعايز يخرج اصلا في سبيل الله، لأعدوا له عدة، كان أخذ بالأسباب وكان يعني على الأقل عمل كل ما في وسعه. بعد كده حصل سبب يعني خارج عن إرادته، خلاص زي ما قلنا ما على محسنين من سبيل. الناس جم يا رسول الله هات لنا حاجة نركبها عشان نطلع، ما فيش. طب هنروح إزاي؟ ما فيش، خلاص. واضطروا إن هم يقعدوا في البيت، قعدوا يعيطوا، تعلم على الصدق. خلاص يا جماعة، للأسف إحنا في زماننا البكاء ده بنشوفه في ماتشات الكورة، البكاء ده بنشوفه في مسابقات الجمال ومعرفش فيديوهات ايه هو ده اللي الناس بتبكي عليه، رجالا ونساء، تفاهات. وعلى مين بيبكي؟ على ان هو نفسه ينصر دين الله عز وجل. المشاعر دي اوعى تستهين بيها، ربنا سجلها في القرآن. طب السبعة دول ما جهدوش في سبيل الله، يعني ما طلعوش، ما عملوش حاجة، قعدوا في البيت، يعني ما كانش ليهم اي فارق ولا اي تأثير في الحرب المادية، ورغم كده ربنا سجل هذا الموقف، هذا الصدق، ده اللي انت هتتحاسب عليهم القيامة. فاوعى تستهين بالمشاعر اللي في قلبك، لان المشاعر دي هي المولده للعمل ان شاء الله تعالى عندما ياذن الله عز وجل. فاقل شيء احنا يا جماعه مع طول الاحداث وطول المده نحفظ جذوه الايمان في القلوب، جذوه التفاعل مع قضايا المسلمين في القلب. طيب نرجع نقول عشان ما نطولش ونختم بقى، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده. لا، هم بجد لو صادقين كان هيعمل ما في وسعه، كان هيدور طب حد يا جماعه يسلفني عشان اشتري مثلا ايه حاجه اركبها، حد يديني كذا، حد عارف مثلا، حد عايز يتعلم الدين بجد فبيحاول يا جماعه طب دلوني على مثلا برنامج مثلا كويس اشترك فيه، حاجه مثلا زي البناء المنهجي، زي حاجه يعني عارف، بيحاول يدور وبيسعى، وربنا عز وجل هيكرمه بهذا الصدق. بيحاول بجد يدور، مش يفضل قاعد وحاطط ايده على خده، والله اصلا ما فيش حد بياخد بايدي، والله اصلا كان نفسي الاقي صحبه صالحه، والله لا، اسعى بجد وربنا هيكرمك. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم. هي دي مشكلة. تخيل لما الله عز وجل رب العرش العظيم يكره إنسان، يا الله، فما يفيده حب جميع الناس بعد ذلك. والله تخيلوا جماعة الموقف ده، واحد ربنا بيكرهه، واحدة ربنا بيكرهها، والله عز وجل سجل هذا في القرآن، ولكن كره الله بعاثهم. إذن الله عز وجل يحب بعض عباده ويكره بعض عباده. لذلك كان سبحان الله بعض السلف، مالك بن دينار لما كان بيقيم الليل ثم لعله يبكي حتى يبل لحيته بالدموع ويقول يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، فأي الدارين سأسكن أنا؟ يعني يا رب أنت قسمت الناس جنة ونار، أنا راح فين؟ فأنا برضو يعني محتاجين نسأل السؤال ده لنفسنا يا جماعة. يا رب أنت عارف أنت بتحب مين وبتكره مين، أنا مع مين؟ طيب احنا قلنا فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، فسطاط نفاق لا إيمان فيه. اللي ربنا بيكرهه والعياذ بالله، ربنا يا رب يعني يعصمنا وإياكم وأحبابنا جميعا من هذا المصير، إن ربنا يكره واحد. ربنا يا رب لا يجعل فينا أبدا شقيا ولا محروما ولا أحبابنا جميعا يا رب العالمين، ويردنا إليه جميعا ردا جميلا. لو ربنا بيكره واحد والعياذ بالله، قل لي بالله عليك، لو كل الدنيا بتحبه هو هيستفيد إيه؟ سبحان الله. لو ممثل ولا مغنية ولا مش عارف مين مشهور وعنده ألاف المتابعين على إنستجرام ولا على تيك توك ولا على كذا ولا ما شاء الله، ما عارف، لو كح بس على الفيسبوك بيجيله 15,000 لايك كده، يعني ايه بداية، يعني ممكن يكتب نقطة ويمشي، يعني عارف هو ما كتبش حاجة. سبحان الله، لو الناس كلها بتحبه لكن الله عز وجل يكرهه لسبب ما، مثلا ان هو بينشر المعاصي او ده يفيده بايه حب الدنيا كله؟ فارجع هنا وشوف، ولكن كره الله بعثهم، الله عز وجل كره ان هو اصلا دول يطلعوا وان هم ينالوا هذا الشرف. ما هو نصره الدين دي شرف، مش قلنا من شويه الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم؟ ربنا هيستبدل ناس ثانيه تنال هذا الشرف، فدول هيحرموا من هذا الشرف. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فسبحان الله يثبطهم يعني يثقل عليهم الخروج، يبدا قلبه كده مش منبعث، لا لا انا مش عايز بقى اسمع حاجه في الدين، شغلني يا ابني شويه اغاني ولا حاجه الواحد بقى يفك عن نفسه شويه. الواحد مش سبحان الله عارف اللي هو قلب كده في انسداد والعياذ بالله، قلب مش عايز يتفاعل مع الوحي، يجد الامر ثقيل جدا عليه. من علامات الصدق انك انت يا اخي لما تشعر بمثل هذه المشاعر احيانا، خد بالك مش لازم معناه انك انت وحش ابدا، لكن احيانا بيكون اختبار من ربنا، ولو نجحت في هذا الاختبار ستتذوق جنة الدنيا بعد ذلك. يعني احيانا فعلا ممكن تيجي للقرآن او تيجي للصلاة او تيجي للحجاب او غيره يا جماعة من مشاعر هذا او يعني شرائع هذا الدين، وتجد انك انت يعني مقفول شوية او مش قادر، اختبار في معصية صعبة قوي انت مش متخيل انك تقدر تسيبها، مثلا علاقة بين ولد وبنت وحاسين هم مش هنقدر نسيب بعض مثلا، لكن سبحان الله لما تجد الامر ده وتجد انك انت حابب انك انت تجاهد نفسك وتبعد، والله ابشر ده من علامات الخير. كلنا ممكن نقع، كلنا ممكن نذنب، والعجيب يا جماعه رغم كل ما قلناه من اول المجلس الى ختامه الان، سوره التوبه سميت سوره التوبه. احنا شوف سردنا اسماء صحيح كتيره، وقلنا الفاضحه الفاضحه والمنقره والبحوث والحافره والمدمدمه والمخزيه والكلام ده كله، لكن ما تنساش ان الاسم الاصلي اللي مذكور في كتاب الله لما انت تفتح المصحف كده وتبص بعينك هتلاقي مكتوب سوره ايه؟ التوبه. ده من رحمه ربنا ان انت لسه في الدنيا تقدر ترجع وتختار، تقدر تصفر العداد حتى لو فيك صفات المنافقين كلها، عادي جدا استعن بالله وارجع الى الله عز وجل، ربنا كريم سبحانه وتعالى. فممكن يبقى فيه ابتلاءات واختبارات، لكن لما تلاقي نفسك انك عندك حب المجاهده، وحتى لو هتقوم وتقع تقوم وتقع، بس انت يعني نفسك تيجي في هذا الفسطاط هذا معسكر الايمان، فابشر والله بكل خير، لكن اصدق فان الموت قريب، وتذكر فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. فنرجع يا جماعه نقول ولكن كره الله بعثهم، الله عز وجل كره ان هم اصلا الناس دي تطلع بيحبهمش، فثبطهم تقل الموضوع ده عليهم، وطلع لهم مليون عذر. دي من عقوبات المعاصي يا جماعه، ان الواحد يحرم من مواطن الخير، فاحذر انك انت تحرم من مواطن الخير. نسال الله ان يعفو عنا وعنكم وان يغفر لنا ولكم يا رب العالمين. وقيل اقعدوا مع القاعدين، خلاص بقى خلينا نقعد، الفكره تختمر في ذهنه. اخيرا الايه اللي احنا اصلا كنا عايزين نتكلم عنها وهنختم بيها الان، قال الله عز وجل لو خرجوا فيكم، لو ان هؤلاء المنافقين كانوا خرجوا فعلا، لان ممكن بعض المسلمين يعني يقول ايه ده احنا عددنا قليل، فين بقيه الناس اللي موجودين وساكنين معانا وفين فين. ربنا بيقول لا ما تزعلش، تعرف دول لو خرجوا هؤلاء المنافقين لو خرجوا فعلا معاكم في الغزوات، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. يعني والعياذ بالله هؤلاء المنافقين لما يخرجوا معاكم في المعارك الفاصلة مش هيزيدوكم لا يعني عدد زيادة أو قوة أو نصر، لا لا خالص، ده بالعكس تأثيرهم عكسي وسلبي جدا. ما زادوكم إلا خبالا أي إلا فسادا، هيفسدوا في هذا الجيش جيش المسلمين ويبقوا اصلا في كفه الايه الكفار. طب ازاي لو هم طالعين معاكم يعني هيعملوا ايه؟ شوف بقى هنا، ولا اوضعوا خلالكم. يعني ايه ولا اوضعوا خلالكم؟ دي من صفات المنافقين خطيره جدا. انت عارف يعني ايه اوضع؟ كان زمان يقال او في اللغه العربيه يعني اوضع الناقه، يعني ان هو بدا يسرع لما يبقى راكب جمل مثلا ويمشي بسرعه يقول لك اوضع السير، او اوضع يعني ان هو ماشي بسرعه بيقول لك قد أوضع في السير، بيمشي بسرعة بيمشي بسرعة. فدول بيمشوا بسرعة بس في حاجة خطيرة جدا. ولا أوضعوا خلالكم، طب يعني إيه برضو خلالكم؟ تعرف لما أقول لك الجدار ده في فراغات خلاله كده، يعني حيطة مثلا وفيها خلالها كده تلاقي فراغات ممكن الهواء يدخل منها، عاملين فراغات من خلال هذا الإيه الجدار. فسبحان الله المنافقين بيسرعوا السير بإيه؟ بالخبال اللي هو الفساد اللي لسه قايلين عليه من شوية، عمالين يمشوا بسرعة جوه الجيوش جوه جيش المسلمين جوه معسكر المسلمين، يستنوا الفراغات والفرص المناسبة عشان يبثوا السموم والأحقاد بتاعتهم اللي ممكن توهن من عزم وصدق الصادقين في هذا الجيش. شوف الخطر بقى، احذر، لأن الآية دي إلى يومنا هذا بتتكرر. فالمنافقين أوقات المعارك الفاصلة بدل ما يبقوا في صف المسلمين، لا تلاقيهم إيه، هو بيطلع ماشي في الظاهر أنا مع المسلمين، أنا معاك أهو، لابس نفس اللبس، مصلي في نفس المسجد، أنا زي الفل، أنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فما تكفرنيش. طيب في الآخر هو بيعمل إيه؟ عمال إيه؟ يسعى بالفساد. طب إزاي؟ يعني إدينا مثال إن هو بيستنى الفراغات المناسبة وينتشر يبث السموم بين المسلمين. يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون له. يفضلوا يبثوا إشاعات خطيرة جدا عن المجاهدين، يعملوا تخذيل وتخويف. مثلا خد بقى الصور دي، أولا يفضلوا يذكروا قوة الجيش المعادي الأعداء، لا لا لا احنا صعب قوي يا جماعة، احنا رايحين نحارب الروم، انتم متخيلين الروم ده عندهم أسلحة كذا وكذا وكذا ومتقدمين وبتاع، طب ما احنا أكيد يا جماعة احنا ما عندناش، ده احنا آخرنا سيف وعصاية، وانت راح جايب لي عصاية من بيتكم وجاي تحارب الروم يا ابني، احنا أكيد هنخص. عارف اللي هو إلقاء الشبه، إلقاء الشبه بالظبط زي اللي بيحصل دلوقتي، بيجي يقول لك طيب هتحارب امريكا وروسيا والناس اللي معاهم نووي دور، واسرائيل دي لو صحيت الصبح ما اعرفش ممكن تعمل ايه معاك، انت ايه لازمته ده؟ سبحان الله، هو ده بالظبط، ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه. عايزين يعملوا فتنه في المسلمين بحيث ان هم ايه يبداوا يبثوا مثل هذه الاشاعات، تخويف اللي بيسموه في الفقه الارجاف، يعني ان هو يرجف جيش المسلمين، يخلي الناس يحصل لهم رجفه وخوف، انت عمال تقول للناس ده التاني معاه نووي، التاني معرفش معاه ايه، التالت معاه ايه، طب احنا هنعمل ايه، احنا حتى ما حنتناش طيارة خلاص. فتبدأ طب انت عايز ايه يعني، يعني نروح ندفن نفسنا مثلا ولا نعمل ايه يعني. فسبحان الله، بث اشاعات، بث الخوف، يستنى الفراغات المناسبة، الاوقات المناسبة ويطلع بهذه. عارف اوقات مناسبة زي ايه؟ زي اوقات الانكسار والهزيم، يجي يقول لك مثلا شوف اهو اليهود عمالين يضربوا في المسلمين، طب استفدنا ايه؟ كان ايه لازمته 7 اكتوبر يا عم، كنا في حالنا وكانوا في حالهم مثلا يعني. مش انتوا بقى قلتوا ان انتوا قد اليهود، طيب اشربوا بقى، يلا يا عم خلي بقى السنوار ينفعك، خلي ما اعرفش مين يعمل ايه، خلي انتوا كان المفروض تحسبوه. يبدا بقى يظهر بمظهر العقلاني الحكيم الواعي، لا لا طبعا انا مسلم وكل حاجه، انا خايف على المسلمين يا عيني. هو بيظهر نفسه في مظهر انا اصلا والله صعبان عليا الناس اللي عماله تموت، دي حرام يعني، انت اصلا كنت مهتم بيهم في عمرك ولا حتى أوقات الرخاء فكرت مرة تساعدهم ولا تشوف إيه معاناتهم أصلا من ساعة 48؟ كأن مثلا إسرائيل دي لسه جاية أول امبارح يعني، دي يا حبيبي جاية قبل ما احنا نتولد أساسا. سبحان الله، وهذا الحصار الظالم والتقتيل والتشريد اللي حصل من زمان يعني. فإذا يعني يبدأ يبث يستنى الفراغات المناسبة، لأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. انت عارف عايز يعمل كده ليه؟ يبدأ يشوه صورة المجاهدين، ده نوع تاني من مسألة الخبال والإفساد اللي بيعملوه، إنه يبدأ يقول لك أكيد القيادات دي ما عندهاش حكمة، بقى حد فيهم يقرر إن هو يحارب العالم كله، حد فيهم يقرر إن هو يحارب الجيش ده، وإحنا يعني أخرنا شوية صواريخ كده وكلام فاضي. سبحان الله، يبدأ عايز يعمل إيه؟ عايز يشوه صورة المجاهد في أمة الإسلام، بحيث إن بدل ما الناس تتعاطف مع هذا المجاهد، الناس تبدأ تشوفه بمظهر المتسرع العجول اللي هو جبان، اللي هو ما بيخافش على الناس المسلمين اللي عمالين يموتوا، مش همه، أهم حاجة يصور لك إن هو طالب سلطة أو طالب كذا. وسبحان الله، فيبدأ عايز يعمل حاجة اسمها اغتيال معنوي. عارف يعني اغتيال معنوي؟ اللي هو أنا هشوه صورة المجاهدين دول، بحيث شيئا فشيئا بقية المسلمين ينفضوا عنهم ويكرهوهم ويبدأوا يطلعوا إشاعات ضدهم، وروحنا مناش دعوة بيهم، دول شوية إرهابيين شوية كذا، اخلصوا منهم. فيبدأ يجد العدو الكافر الأصلي بقى فرصة ثمينة جدا ان هو ضمن الناس دي لوحدينا يستفرد بيهم. انت عمل المنافق بيعمل اغتيال معنوي، يجي الكافر يعمل اغتيال حقيقي، يموت دول ومحدش يسأل فيهم بقى، لان خلاص الناس انفضت عنهم وكرهتهم بسبب الإشاعات. فناخد بالنا ونحذر يا جماعة، اياك انك انت تكرر كلام بعض المواقع او بعض الصحف او منافقين المأجورين، اللي هو يطلع يقعد بس كل كلامه تشويه تشويه تشويه في هؤلاء اللي بيجاهدوا. محدش قال ان هم معصومين، قد يخطئوا، مفيش مشاكل يعني. اذا كان حاسس من شويه يا اخي بنقول ان كان في عتاب من الله عز وجل الى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فعشان ما تجيش تقول لي يعني هم معصومين. يا سيدي مش معصومين، محدش معصوم، النبي عليه الصلاه والسلام شخصيا اللي هو المعصوم فعلا كان في بعض المواقف التي لم ياتي فيها الوحي ربما عاتبه الله عز وجل، زي ما انتم سمعتوا من شويه، عفى الله عنك لما اذنت له. فاذا ما تجيش بقى ايه تقطع عليا طريق تقول لي اصل هم مش معصومين، انا عارف ان هم مش معصومين عادي يعني، وقد يخطئوا قد يخطئوا، بس احنا موقفنا ايه في اللحظه الفاصله والمعركه الكبرى ان احنا لازم الامه كلها تكون مع هؤلاء قلبا وقالبا على الاقل، ما قدرناش نكون معاهم باجسادنا وارواحنا ودماءنا. فيا جماعه لازم يحسوا ان المجاهد في اي زمان ومكان عموما يشعر ان المسلمين معاه ولو بالمشاعر. يا جماعه والله حتى بعض البوستات على الفيسبوك او كده ممكن تدخل السرور على اهلك في غزه حتى او على المجاهد، يعني يحس ان الناس يعني شعره بيه، الناس بتقول له برافو عليك احنا معاك احنا سبحان الله. فكل ده لا تحقره. انا لسه قايل لك من شويه قول النبي عليه الصلاه والسلام: جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم وألسنتكم، كما في سنن أبي داود. باللسان على الأقل أضعف الإيمان يا جماعة. فلذلك لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، دي من صفات المنافقين، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. المشكلة بقى إيه؟ وفيكم سمعون لهم. شوف بقى التحذير والعتاب من الله عز وجل. للأسف إن بعض المسلمين بيسمع الكلام ده وبيطلع ينشره كمان، يعني يبدأ يقول لا خلاص الحرب دي كانت أكبر قرار خاطئ، وإحنا مش عارف إيه، وإحنا خلاص لازم نستسلم. وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. الله عز وجل عارف كم المكر والكيد اللي بيعملوه، وعارف ان ده ظلم. ما تفتكرش ان ربنا هيسكت عنه، ولكن اختبار. هو يا جماعة الدنيا كلها اختبار. فدي الآية اللي احنا كنا حابين نعلق عليها، لكن الحقيقة ما كانش ينفع ندخل بسرعة في هذه الآية ونحذر أنفسنا وإياكم وأحبابنا جميعا يا جماعة في كل مكان وزمان. بلاش نشر الإشاعات اللي بتخوف، بلاش. احنا حتى أهلنا في غزة يا جماعة بعضهم بيتابع مثلا فيسبوك أو كده، منفعش يشعر إن احنا عمالين نخوف وإن احنا عمالين نعظم وإن احنا مثلا ننشر والله الحقوا يا جماعة في أسطول جديد للدبابات الإسرائيلية أمريكا بعتته عشان يحاربوا بكرة. طب ما تخيل شعور واحد مثلا قاعد في غزة دلوقتي بيسمع الكلام ده، يعني سواء أنت صح ممكن يكون بحسن قصد يعني مش، لكن انتبه إن ممكن ده يؤثر سلبا على معنويات اخوانك هناك. مش كل الاخبار بتنتشر بغض النظر، اصلا قد يكون اصلا خبر يعني فيك ومش صحيح اساسا، لكن كان حتى لو صحيح لازم يكون في حكمه في التعامل. ان احنا نقعد يعني نرهب من هذا العدو ونخوف ونصوره ان هو انت عايز الناس يعني تموت من الرعب كمان، مش كفايه اللي هم فيه. فده كله مهم، ويحسوا حتى ان احنا جماعه يعني لما يحصل عندهم مجاعه او كده ربنا عز وجل يعني يهون عليهم. ما ينفعش احنا برضو يعني معلش نفضل ننشر صور الاكل وصور كذا وصور، يعني خليهم برضو قدر ان في واحد او واحده منهم يعني بيشوفوا بيحسوا. وده احنا شفناه للاسف يعني بعض الناس، وشفنا تعليقات حتى من بعض الاخوه في فلسطين يعني بيقولوا يا جماعه يعني كان نفسنا بس يعني ايه تراعوا مشاعرنا ان احنا مش لاقيين ناكل بصله او طماطمايه، وانتم ما شاء الله اللي بياكل سمك وجمبري وناشر الرز ونشر المكسرات ونشر يعني مراعاة مشاعر مش اكتر. فده بيحصل. احنا مش بنقول يعني مش بنقول ان حرام انك انت يعني، لكن نتكلم في ان انت يعني في نوع من المراعاه، وده من العمل العظيم عند الله عز وجل سبحان الله. راعي مشاعر اخوانك، واعرف ان المشاعر دي غاليه عند ربنا عز وجل، وانك انت ستؤجر عليها. مساله كلها قائمه في الاول على المشاعر. ولو ارادوا الخروج هنا، شوف مجرد إرادة قلبية في الأول، وهناك الجماعة اللي راحوا الصحابة زي ما قلنا عايزين يجاهدوا وما قدروش، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولى وعيونهم تفيض من الدمع. مشاعر مشاعر بكاء ومشاعر قلوب. فالأقل يا جماعة إحنا ننصر إخواننا بالمشاعر، وما ننشرش الشائعات ده التخويف والتخذيل، وإن إحنا نفضل نقول أكبر خطأ يحصل ما كانش فيه تخطيط ما كانش فيه استراتيجية. ده كلام في وسط المعركة نفاق، خلاص أنت كده رايح على معسكر النفاق. في أخطاء في حاجات يراجعها المتخصصين بعدين، مفيش مشاكل. إنما ما ينفعش يعني أنا لو شفت واحد جاي موت أخويا بسكينة مثلا ولا حاجة لا قدر الله، أجي أقول والله ما أخويا برضو بصراحة يعني في صفات كده وحش، يعني ده كلام، ده عقل، ده دين، يعني ما فيش كلام ده. أنا في دلوقتي منكر كبير بيحصل، بغض النظر بعد كده في أخطاء بيني أنا وأخويا نعالجها ونصلحها مفيش مشاكل، لكن أسيب العدو يستفرد بأخويا؟ مينفعش. أسيب العدو يستفرد بإخواتي هناك من النساء وكده؟ مينفعش. فبغض النظر عن أي حاجة وقت المعارك خلاص لازم كلنا نصطف، وما نبقاش عاملين زي هؤلاء المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، إفساد وإشاعات، ولا أوضعوا خلالكم، يفضلوا يمشوا ويستنوا اوقات مثلا انكسار او كده، يحصل لا قدر الله مقتله عظيمه في اهلنا في غزه، يقولوا اهو شفت احنا اللي قلنا، احنا قلنا بلاش الكلام ده، احنا قلنا بلاش، انتوا لازم تجيبوا نفسكم الكلام، ولو ضاعوا خلالكم يستنوا هذه الفراغات يبغونكم الفتنه عشان يبثوا الفتنه ويخليكم تنسوا حاجه تماما اسمها جهاد. يقول لك انتوا لسه عايشين في ايام الجهاد، اديكم شفتوا الجهاد عمل ايه، وفيكم سماعون لهم، انتبهوا يا اخوه، والله عليم بالظالمين. ويعني اسف جدا على الاطاله اليوم، لكن حقيقه الايات يعني تستحق الكثير، سوره التوبه تستحق منا الكثير والكثير. ويعني من البشائر الجميله ان انا سمعت من الشيخ احمد السيد ربنا يبارك فيه في بعض المقاطع، يعني ان هو ان شاء الله عازم على ان هو يعمل سلسله في سوره التوبه، فوالله ندعو الله عز وجل ان هو ييسر له هذا الامر، اظن هتبقى حاجه جميله جدا. وعموما يعني انصح نفسي واياكم بمتابعه الشيخ احمد السيد والشيخ احمد عبد المنعم وهؤلاء الافاضل، يعني لربنا نفع بيهم، ربنا يعلمنا واياكم. واسف جدا على الاطاله مره اخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.